والشيخ حسين الأسدي اللي أرجوه يركز معايا دقيقتين طالما نحن نقدم فيه الآن على الشاشة، وهو يعد أوراقه كالعادة متسلحا بوثائق كثيرة للمشاركة في هذه الندوة، وهو من طلبة ورجال العلم في الحوزة العلمية في قم، ومقيم هنا في العاصمة البريطانية الجميلة لندن. شارك معنا في الندوة أيضا السيد الدكتور محمد الموسوي الأمين العام لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية في مقرها هنا الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن. من المملكة العربية السعودية مشاهدي الكرام، وعلى الصورة اللي تأتيكم الآن شيخ عايض الدوسري، أنت تنظر في الكتاب أم ممكن بس عشان نقدمك للسادة المشاهدين؟ الله فيك. كل ضيوف كل واحد مسك لي ويبحث، واحد يبحث عن وثيقة والآخر يرجع في نص، هذا هو شأن هذا البرنامج. فالشيخ الأخ عايض الدوسري أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود في الرياض، وأيضا يشارك معنا في هذه الندوة كما تعلمون مشاهدينا الكرام الشيخ عثمان الخميس الباحث والكاتب الإسلامي الكويتي المعروف. يشارك بالهاتف من معنا من قم الشيخ علي الكوراني، وهو من كما ينبهني الدكتور الموسوي اليوم يقول من علماء لبنان، رغم أنه مستقر يبدو أو مشارك باستمرار معنا من قم، فحياه الله وأهلا وسهلا به. ومعنا أيضا على الخط الدكتور محمد بن يحيى النجيمي أستاذ المعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية وعضو مجمع الفقه الإسلامي العالمي المعروف اللي مركزه جدة. مشاهدي الكرام، الدكتور محمد بن يحيى النجيمي يختم المداخلات في الملف الخاص بموقف الإمام جعفر الصادق من القرآن الكريم من جهة نفي النقص والزيادة والتحريف في القرآن الكريم. تعرفون أن هذا الأمر نوقش بتوسع البارحة، بقيت فيه كلمة الأخ النجيمي ونستمع إليها الآن مباشرة دون تأخير حتى ندخل في الموضوع الذي بعده. أما بالنسبة للإخوان اللي ينتظرين المفاجأة اللي أعلننا عنها، فالمفاجأة من جزئين، جزء لكن أول حاجة نبدأ نسمع دكتور النجيمي أولا وبعدين نتحدث عن المفاجآت. خليكم معنا الأخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. مرحبا بك، الكلمة لك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد رسول الله، وعلى آله أهل بيته الأطهار وصحابته جميعا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بك يا دكتور الهاشمي وبقناتك التي اعتبرها جامعة مفتوحة للمسلمين جميعا، تعلمهم الحوار والرأي الآخر. وأرحب بضيوفك الأكارم الأخ الدكتور محمد الموسوي والشيخ حسين الأسدي وفضيلة الشيخ عايض الدوسري وفضيلة الشيخ عبد المحسن عثمان الخميس وأيضا بالشيخ علي الكوراني من قم وبكل من يستمع لنا. وأبدأ الحقيقة حديثي بالحديث عن أن التحريف في الحقيقة موجود، ولكن علماء الشيعة ردوا عليه، يعني هو موجود في كتبهم وقد ذكر الأخوان ذلك البارحة، ولكن كلامي هذه الليلة لن أأتي بالرد من عند أهل السنة، بل سيكون الرد من عند الإمامية، حتى أثبت بأننا جميعا متفقون إن شاء الله على رد التحريف، وقد أجمعنا واتفقنا على حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ونحن في عقيدتنا أن حب أهل بيته صلى الله عليه وسلم دين ومن الدين ومن صميم عقيدتنا، بل إن في كتبنا وأحاديثنا الصحاح أن الجنة قد ثبتت لعدد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفاطمة والحسن والحسين والخلفاء الراشدين المهديين وبقية العشرة المعروفين. أقول إن من أشهر الكتب التي تتحدث عن التحريف في كتاب الله هو كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأبرار لمؤلفه المعروف حسين بن محمد النوري الطبرسي، وقد قال في الصفحة الثانية: هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائل أهل الجور والعدوان. ثم قال، وسأبين الرد من عند الإمامية بعد قليل، ثم ذكر روايات كثيرة تفيد التحريف، منها لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من دار الفناء وفعل صنم قريش ما فعل من غصب الخلافة الظاهرية، جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن كله ووضعه في إزار وأتى به إليهم وهم في المسجد، فقال لهم: هذا كتاب الله سبحانه وتعالى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرضه عليكم لقيام الحج عليكم يوم العرض بين يدي الله تعالى. فقال فرعون: هذه الأمة ونمرودها لسنا محتاجين إلى قرآنك. فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين وقال لهم: كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأتي بها. فجاء أبو عبيدة بن الجراح وعثمان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري وحسان بن ثابت وجماعات المسلمين، وجمعوا هذا القرآن وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت عنهم بعد وفاة سيد المرسلين. لذلك ترى الآيات غير مرتبطة، والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام بخطه محفوظ عند عند صاحب الأمر عجل الله فرجه، فيه كل شيء حتى أرش الخدش. ومنها أيضا من كلامه أن الصادق قال أو إن الصادق قال: لو قرأ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين، إلى آخر هذا الكلام، إلى أن قال، وسأبين الرد بعد قليل إن شاء الله، قال: ومن جميع ما ذكرناه ونقلناه بتتبع القاصر يمكن دعوى الشهرة العظيمة بين المتقدمين وانحصار الخلاف فيهم بأشخاص معينين يأتي ذكرهم. قال السيد المحدث الجزائري في الأنوار: ما معنى إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا والتصديق بها، إلى آخر هذا الكلام. إلا أنه الحقيقة قد انبرى للرد عليه عدد من أكابر علماء الشيعة الإمامية، منهم السيد المرتضى قال: القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ طبعا المرتضى قال هذا في مقدمة مجمع البيان. وكذلك قال الشيخ الطوسي في كتابه التبيان 1/3: وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضا، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه، فالظاهر أيضا من مذاهب المسلمين خلافه والأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر في الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها، ولو صحت لما كان ذلك مطعنا على ما هو موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته، لا يعترض أحد من الأمة، لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه. وقال الصدوق في كتابه في الاعتقادات أو في رسالته في الاعتقادات، قال: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، وليس بأكثر من ذلك، وما نسب إلينا أن نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب. ومن المعاصرين أيضا الذين ردوا هذا الكلام السيد أبو القاسم الخوئي، وكان مرجعا معروفا في العراق، والسيد محمد جواد البلاغي النجفي، والشيخ محمد تقي الدين الحكيم. ومما قاله الشيخ الخوئي في كتابه البيان تحت عنوان النتيجة، ومما ذكرناه قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل، أو من ألجأه إليه بحب القول به، والحب يعمي ويصم. وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته. الحقيقة بعد هذا العرض يا دكتور محمد وللحاضرين جميعا، يتبين لي أنا قطعا بأن الغالبية العظمى إن لم أقل الكل من الشيعة الإمامية ينفون التحريف، إلا أن المشكلة الحقيقة تكمن في أمرين، في أن هناك قلة قليلة لا تزال، ويسمونهم بالإخباريين بعضهم، لا يزال يتمسك بصحة كل الروايات، وهذا الحقيقة هم قلة. الأمر الثاني أن هناك في بعض الأحيان تناقض عند بعض المراجع، فمثلا الخوئي في كتابه رجال الحديث من صفحة الجزء الأول من صفحة 3 إلى صفحة 64 يقول من صحة تفسير علي، يتحدث عن صحة تفسير علي بن إبراهيم القمي شيخ الكليني، وأن روايات كتاب التفسير هذا ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ الثقات من الشيعة، علما أن هذا أيضا من الذين ينقلون التحريف في كتابه. هذا إشكال في الحقيقة لابد أن يقوم الإخوة الاثني عشرية بإزالته. أنا أستطيع أن ألخص الكلام في هذه النقطة يا دكتور محمد الهاشمي بأن نحن جميعا متفقون على نفي التحريف. بقي أن نكون أكثر صراحة في رد هذا كما ردوا هؤلاء المراجع صراحة. أنا ذكرت مراجع كبيرة جدا، السيد المرتضى، السيد الطوسي، الصدوق من المعاصرين الخوئي، محمد جواد البلاغي النجفي، محمد تقي الدين الحكيم، وأذكر أنا أيضا حتى آية الله علي الخامنئي، وكذلك الصديق العزيز محمد علي تسخيري، وصديقي أيضا الشيخ حسن الصفار، وكثر يعني، والشيخ محمد حسين فضل الله، وأذكر أنا يعني أعداد كبيرة من هؤلاء، وأعرف يعني الشيخ حسن الصفار صديق وأخ عزيز، وقد نفى هذا في عدة مناسبات كتابة وقولا وفعلا، وكذلك الشيخ التسخيري، وأنا سمعت في إحدى المرات أيضا آية الله الخامنئي يمتي ذلك جملة وتفصيلا وينتقد من يقول به. بقي الحقيقة يعني مزيد من الصراحة. هنا لابد أن أقول قولا يعني ببعض الأشياء إذا سمحت لي دكتور محمد. أيضا ذكر الشيخ علي بأن عندنا تحريف، نحن الحقيقة ما عندنا ليس تحريفا، عندنا في الحقيقة قراءات. فأنا أود أن دقيقة ونص في الحقيقة يا دكتور النجيمي. نعم يا دكتور. دقيقة ونص على الأقصى. لا أعطني دقيقتين وأنا أستعير من الشيخ محمد الموسوي إن شاء الله يعطيني. ما بسرعة، المهم أنت في نهاية الوقت، يعني الشيخ محمد يعطيني دقيقتين إن شاء الله. يلا أنت في نهاية الوقت، تفضل يا شيخنا. الله يجزيك خير، لأني أريد يعني فقط للإيضاح، لأن إن شاء الله في هذه الليلة أنا أستطيع أقول يا دكتور محمد في هذه الليلة إن شاء الله سنخرج باتفاق وإطباق وإجماع، وهذا ما أهدف إليه. يعني قراءة عائشة عندما قالت ما توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن الآيات الخاصة بالرضاع، هذه ليست آيات في الحقيقة. قال العلماء عندي هنا في نيل الأوطار للشوكاني، قال هذه قراءة أحادية يحتج بها بعض العلماء كقراءة، ولكن ليست من صلب القرآن، مثل قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله فثلاثة أيام، عنده قراءة متتابعات. وكذلك أيضا ما ورد من آية الرجم عندما قال عمر فقرأناها ووعيناها ورجمنا ورجم رسول الله ورجمنا من بعد، هذه حتى آية الشيخ والشيخة مثبتة حتى عند الإمامية، وقد أثبتها المرجع الطوسي وقال كانت موجودة ونسخت، فهذه من الآيات الحقيقة المنسوخة. لكني الحقيقة في الختام أود من الأفاضل الذين أمامك جميعا من أصحاب الفضيلة والمشايخ الأربعة الذين عندك إن شاء الله والشيخ الكوراني، نتمنى أن نصل إلى القول الفصل، لأن جميعا أنا أجد بأن هناك إجماعا واتفاقا، الكل يعني عندنا اشتباه تحريف أو اشتباه زيادات نفيناها في كتبنا وفي مؤلفاتنا وفي فتاوانا كما قال الشيخ عثمان الخميس، وكذلك هم هذه المراجع الكبيرة ينبغي. والحقيقة ردت المراجع على كتاب فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأبرار، ردوا عليه ردا لاذعا وقويا، ولو كان عندي مزيد من الوقت لقلت ذلك. طيب إذا هذه رسالة واضحة دكتور النجيمي، واضح جدا كلامك ومفيد وممتاز. أنت أعطني دقيقة واحدة. لا انتهى، إذا عندك جملة فقط حقيقة انتهى الوقت. جملة، الجملة الأخيرة، باقي أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا هذه نأتيها إن شاء الله في وقت آخر. حقيقة الوقت انتهى مع التنفيذ دكتور نجيمي. أنا شاكر لك أنك بديت أصلا وأنت مدافع عن المذهب الاثني عشري ومستشهد برجاله بأعلامه بما يؤكد بشكل قاطع ما ذكر في جلسة البارحة، ما توصل إليه كل الإخوان المشاركين هنا، الأخ عايض الدوسري، الشيخ عثمان الخميس، الدكتور سيد محمد الموسوي، الأخ الشيخ حسين الأسدي، والشيخ علي الكوراني بالهاتف، والأخ بندر شويقي كان مشارك معنا في بداية الحلقة الماضية أيضا. والآن أنت أكدت هذا المعنى بالاستشهادات وبما ذكر البارحة، أنه بعد عرض كل الروايات من الطرفين التي إما فيها قول صريح بأن الإمام جعفر الصادق تحدث عن نقص في القرآن الكريم أو تحريف فيه، أو روايات منسوبة لأئمة آخرين من أئمة أهل البيت، أو لصحابة كرام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه الأقوال اتفق الجانبان على ردها، ورد من يقول بالتحريف ورد من يقول بنقص القرآن الكريم، واتفقوا على أن القرآن المتداول بيننا نحن أهل هذا الزمان في هذا القرن 15 الهجري، القرن 21 الميلاد اللي هو ورثناه جيلا عن جيل، هو كتاب الله عند السني وعند الشيعي وعند المسلمين في كل مكان. حقيقة هذه نتيجة باهرة، نتيجة طيبة جدا، والفرق بينها وبين النتائج اللي تأتي عن طريق حوارات غير صريحة أو حوارات المجاملات اللي تمارس أحيانا وما حد يشوفها ولا حد يهتم فيها، أن هذه نتيجة تم التوصل إليها بعد حوار صريح وفي مناظرة علمية حقيقية أحيانا لم تكن تخلو من بعض الحدة، ولكن النهاية النتيجة شفتوها مشاهدي الكرام أمس في كلام الأخ عايض وكلام الشيخ عثمان وكلام الدكتور الموسوي وكلام الأخ الأسدي وكلام الشيخ الكوراني، وعبر عنها اليوم حتى لأنه لو واحد يسمع ما يعرفش الأخ أنه جاي من شيعي ولا سني، لأنه كان يتكلم بلسان الطائفتين تأكيدا على أن المسلمين هذا الزمان متفقون على سلامة كتاب الله من التحريف ومن الزيادة ومن النقصان. أليس هذا هو اتفاقكم جميعا؟ طبعا. شاهدي الكرام، الحقيقة أنا فرحان جدا شخصيا، وكثير منكم اتصلوا وكتبوا وكانوا أيضا فرحين مسرورين بما حتى بالخمس دقائق الأخيرة من حلقة أمس بعد عرض كل الروايات، حينما تبين أن هناك اتفاقا لهم في هذه المسألة المهمة. بالنسبة للناس اللي خايفين من الانقسام ومشاكله، يعرفون أنه إذا تم الاتفاق على مرجعية كتاب الله عز وجل بين المسلمين خاصة وعلى سلامته من النقص والزيادة والتحريف، فهذه خطوة عظيمة وأساسية وشرط مهم جدا، تأمن إن شاء الله دائما حد ضروري جدا من النجاح لكل جهود التقريب والتوفيق بين المسلمين. لذلك وتجاوبا مع التقدير الكبير اللي لقيته هذه النتيجة اللي وصلنا لها أمس، فإننا قررنا يعني في قناة المستقلة أن نحتفل بهذه المناسبة، لأنه في مرات قليلة كنا نوصل لاتفاق هنا بين الإخوان المتحاورين في مثل هذه الندوات، وظن بعض الناس أننا لا يمكن أن نتفق في أي شيء أبدا، كأن الغرض هو فقط أن يأتي الناس ليختلفوا، أما وقد اتفقوا في أهم أمر من أمور الحوار كله وفي أمر جليل وفي تبرئة الإمام جعفر الصادق من القول بالتحريف وبقية الأئمة الكبار ورد من يقول بالتحريف أصلا من مهما كان مذهبه ولا لونه العلمي ولا أموره، فإننا رتبنا وجبنا ما شاء الله. يعني هنحتفل إزاي؟ نحتفل على الطريقة العربية، هنجيب خروف هنا على الشاشة ما شاء الله معد بأحسن صورة. أنا طبعا لو في طريقة اخترعوها العلماء الغربيين إخواننا يعني في أهل الكتاب النصارى واليهود اللي هم دائما مبدعين في التكنولوجيا، كيف نقدر نتشارك في الخروف ده حتى مع مشاهدينا في كل مكان، كنا سوف نفعل ذلك، ولكن لسه التقنية ما وصلت لهذا الأمر، ولذلك الخروف سوف يحتكره اخواننا الضيوف هنا الحق نهنيهم هم انفسهم بوصولهم بالحوار العلمي الصريح والجريء لهذا الاتفاق المهم، كما اننا نهنى كل من هو غيور وحريص على هذا البرنامج. الان تفضلوا يا اخواننا، اعطونا الله يرضى عليكم الخروف حتى الجماعه يتاكدوا ان انا مش قاعد اقشمر في الضيوف هنا. القشمره دي كلمه عراقيه ولا ايه؟ اه يقول لك والله قاعد يقشمر في الشيخ الاسدي. وقبل ما نفتحه لازم يبين كده بشكل وزاد. لا خليه كده يا سيد المخرج بالله، اهو بدأت تظهر يعني تضاريسه ومعالمه. فمشاهدي الكرام، حقيقه نحب نقول لكم انه مشاعر انقل اليكم مشاعر كثير من الساده المشاهدين. اعطيني يا استاذ المخرج، خليني اكمل بقيه الاخوان عمال الاخوان يجهزوا الخروف. مشاعر كثير من المشاهدين بالبهجه والسرور لان الحوار على حدته الان وصل الى منعرج مهم جدا جدا. تأكد فيه أن هؤلاء المتحاورين جميعا رغم مخاوف كثيرين متفقون اتفاقا تاما على اعتماد صحة وسلامة كتاب الله من التحريف ومن الزيادة والنقصان، وأنه المرجع المشترك بينهم جميعا، يبجلونه ويعرفون ويتفقون حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اختلفوا فيما الثقلين، الثقل الأول متفقين فيه جميعا اللي هو كتاب الله عز وجل، وقال واحد قال وعترتي وسنتي، ولكن حتى في التأويل في النهاية حتى العترة بمعنى أنها مصدر للسنة الصحيحة. متفقون أن العترة هم الثقل الثاني. نعم ومتفقون هذا أن آل البيت الثقل الثاني. الحمد لله. إذن هذه كمان يعني حاجة طيبة نحن اللي عاوزين نخليها في القرآن الكريم. فالآن مشاهدي الكرام ما في طريقة، أعزمكم كلكم على يا أخوانا يا أستاذ أخي المخرج، يا اخي المخرج ما فيش طريقه تساعدنا تعطينا تشيلوا الحكايه القطاع الخروف ده؟ مش ممكن تبلغ الاخوان اللي معي يعاونوا يساعدونا يتفضلوا معانا؟ اخواننا احنا فعلا يعني اذا كان تعمل معروف وعلى الوايد شوت تلموا شويه من اغراضكم، لانه احنا محولين الاستوديو الان الى مطعم، مكان طعام ومكان احتفال. طب وجايبين الشربات باللهجه المصريه كمان، مش ما تخلي بعد الجلسه بعد الجلسه الثانيه احنا سوا ترتيب هذا لا نقاش فيه. الاخوان زي ما تلاحظ جايبين الامور كلها، ونحن ان شاء الله مشاهدينا الكرام انتم كمان بالله ياخذوا اللي عنده شربات يعني ولا حاجات كويسه ياخذها. اعطيني هذه اللي تعمل لي فوكس عليه زوم على الله يرضى عليك عشان الجماعه يتاكدوا انه فعلا يعني هو صحيح في الخليج عندهم الكبسه والخفان هذه في الشرق الاوسط وفي العراق فعلا، لكن حتى في لندن عندنا نقدر نعمل اللي شوف ما شاء الله. ايوه زيد خذوا بعد شويه اخي المخرج حتى يبين انه كامل. ها بارك الله فيك. مشاهدي الكرام احنا الان حنجيب الاطباق، كملونا الاطباق عاد يعملوا علينا معروف الله يرضى عليكم. الان نتوكل على تمام، الشاشه فاضيه ما في حد. الان صدقني الاخ المخرج من هناك مامن لك الطريق تماما، انا شاكر لك. اعطيني ما في الكاميرا كلها على الخروف فقط. فانا بطلب من الاخوان الاعزاء ضيوفي هنا يضعون اوراقهم امامهم، او حنا نجيب لهم ترابيزه يضعوها هناك، لاننا حطلب من المشاهدين الكرام انهم يتابعوا. احنا حناخذ راحه كبيره هنا لانه في الحقيقه ايضا وين الاخ المخرج؟ ارجع لو سمحت هناك الله يرضى عليك، اعطيني الكاميرا. ساعدنا استاذ الله الله يكرمك. ال ال ال تفضل. الجزء الثاني طبعا مشاهدي الكرام انه في اثناء هذه الوقفه الصغيره مع هذا الخروف احنا نشاور في الجزء الثاني من المفاجاه مع الاخوان الضيوف هنا، ولذلك راح نخليك مع صوت تونسي جميل في الصلاة والسلام على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بالحق إلى يوم الدين. ففي وأنتم تستمعون إلى أنغام حلوة في الصلاة والسلام على خير الأنام، نحن ناخذ الخروف ونناقش مسألة مهمة جدا هي الجزء الثاني من المفاجأة اللي راح نخبركم بها بعد ما نعود إن شاء الله. واللي ما عندوش خروف عندكم يعمل شويه شربات ونفرح مع بعض باتفاق الاخوان جميعا في هذا الامر المهم. خلينا نسمع عملاء الصلاه والسلام. بس هذا مبين طباخ لبناني. اعطينا واضح انه لبناني. الشيخ الكوراني معنا على الخط. ما راح نركز. خلينا نسلم عليه اذا موجود، والاخ النجيمي اذا موجودين. الشيخ الكوراني السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله دكتور محمد. ازاي ارسل لك ال الطحة على الخروف اللبناني. خروف اللبناني والله. موفقين ان شاء الله. الله يسلمك. احنا شيخ القراني الان والاخ النجيمي معنا يا استاذ. دكتور النجيمي السلام عليكم. دكتور النجيمي شوف تأكد من دكتور النجيمي احتمال يكون تاكل لي منه الارض عليك. الشيخ الكوراني احنا رجع لي الدكتور النجيمي على الخط بالله الله يكرمك. الشيخ الكوراني يقول لك ما ادري اذا كان سمعت من احنا الان انا وزعت على الاخوان هنا صيغه مقترحه تلخص كتابيا ما قيل في الحلقه في النقاش او في نهايه النقاش بعد عرض كل الروايات التي انتقلت من الطرفين في كتب الطرف الاخر. فبما انك تسمع فيها اقدر اقرا عليك الورقه. تسمعني هذا الشيخ الكوراني؟ نعم تفضل. والاخ النجيمي يا استاذ خليني اتاكد ان الاخ النجيمي معنا على الخط واقراها بالله. خيرا يفقهه الشيخ الكوراني. خليني اتاكد من الاخ النجيمي يسمع. الظاهر الدين بس ليس من طلبه العلم. لا هاي كلها قسمه. بارك الله فيك. انا جارك دكتور الشيخ الكوراني لحظه بس اتاكد ان النجيمي تزعلني. خذ عنك واستحي. سبحان الله. إذا ما طلعت البيت اللي متعدي لكن بسم الله الرحمن الرحيم نشارك كمال. الله يكرمك ويحفظك ويعزك. بارك الله فيك. طيب خلاص معك دكتور النجيمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حقرأ الآن صيغة مقترحة تلخص ما ذكره الإخوان في نهاية حلقة الأمس واليوم. فأنت والشيخ الكوراني سامعيني على التليفون. الإخوان هنا عندهم صيغة في يديهم لكن أنا أقراهم. خلي عندك ورقة قلم لو انتبهت لأي ملاحظة. كذلك الشيخ الكوراني إن شاء الله. نعم أنا أسمعكم وألف صحة تأكلون خروف الشيخين. الله يسلمك ويهنيك ويعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم. لندن 1 نضيف نعملها 1 جمادة الأولى 1425 19 يونيو 2004. احنا طبعا الان هذا مشروع بيان للمناقشه. ان المشاركين في الجوله المخصصه لعرض ومناقشه سيره الامام جعفر الصادق عليه السلام وتراثه في اطار برنامج الحوار الصريح على شاشه قناه المستقله في لندن والذي بدا يوم السبت 24 ربيع الثاني 1425 هجريه الموافق 12 يونيو 2004 ميلاديه واستمر بعد ذلك لعده ايام في حلقات متصله. يعلنون في هذا البيان المكتوب أنهم توصلوا إلى الاتفاق الآتي: بعد استعراض الروايات المبثوثة في بعض المصادر والكتب القديمة والمعاصرة التي تنسب إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه قوله بوجود نقص في القرآن الكريم أو تحريف فيه وروايات أخرى تنسب ذات الزعم لآخرين من أئمة أهل البيت أو من كبار الصحابة، تبين أن الأغلبية الساحقة من علماء المذاهب والفرق الإسلامية بما في ذلك المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية والإمامية الاثنى عشرية ترفض هذه الروايات وتعتبرها موضوعة مكذوبة على الإمام جعفر الصادق وعلى أئمة أهل البيت والصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا أو شاذة وباطلة لا يعتد بها، وقد تم الرد عليها من قبل جمهور العلماء على اختلاف فرقهم ومذاهبهم. واتفق المشاركون في البرنامج بعد حوار علمي صريح على أن كتاب الله المجموع بين دفتي المصحف الشريف المتداول بين المسلمين في هذا العصر هو كتاب الله المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تام كامل لا نقص فيه ولا زيادة ولا تحريف، وهو القرآن الكريم الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واتفق المشاركون على أن القول بسلامة القرآن الكريم من النقص والزيادة والتحريف هو قول المسلمين السنة والشيعة وهو الرأي الصحيح المعتمد لدى الطائفتين. واتفق المشاركون على أن أي قول قديم أو معاصر يزعم النقص أو الزيادة أو التحريف في القرآن الكريم هو قول باطل مردود على أصحابه ومنكر من أكبر المنكرات لا يجوز لمسلم أن يروجه أو يدعو إليه. وقد رغب المشاركون في برنامج الحوار الصريح في إثبات إجماعهم، يعني المشاركين يعني نحكي على المشاركين طبعا، رغبوا في إثبات إجماعهم على سلامة كتاب الله من الزيادة والنقصان والتحريف من خلال هذا البيان. ودعوة المسلمين كافة إثبات إجماعهم ودعوة المسلمين كافة عامتهم وعلمائهم سنتهم وشيعتهم في هذا العصر وفي كل عصر، نقول في كل عصر لعل الله يجعل لهذا البيان فائدة حتى في عصور آتي من بعد إن شاء الله، إلى الاعتصام بحبل الله والتمسك بكتاب الله وردي شبهة التحريف، احنا نركز بس على القرآن الكريم هنا، وردي شبهة التحريف أو الزيادة أو النقصان عنه مهما كان مصدرها. كما اتفق المشاركون على توقيع هذا البيان في مقر قناة المستقلة أمام الملايين من مشاهدي برنامج الحوار الصريح بشهادة معد البرنامج ومقدمه فلان الفلاني، وذلك ضمن حلقة يوم السبت الفاتح من جمادى الأولى لعام 25 و400 ألف هجرية الموافق 19 من يونيو حزيران لعام 2004 ميلادية. والحمد لله رب العالمين، المشاركون في برنامج الحوار الصريح داخل الاستوديو الإخوان الأربعة اللي موجودين هنا، المشاركون عبر الهاتف الدكتور محمد بن يحيى النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي في جدة، والشيخ علي الكوراني عالم وباحث من رجال الحوزة العلمية في مدينة قم. وإذا حبيتوا دائما نضيف الصفة اللبنانية نحطها، لكن هذه هون حاجة في الموضوع. فدا حسب ما أنا لاحظت امبارح، هو عودت شفت البرنامج اليوم خاصة آخر خمس دقائق لما كان خلاصة الكلام من الطرفين، إنه هذا اللي حصل، تم عرض روايات في مصادر الطرفين وأرى، لكن ثبت أنه بالإجماع والإجماع اللي أنتوا عبرتوا عنه كله أنه كل طائفة تنفي الأقوال التحريف وتردها وتصدها ولا تقبل بها، وأنها تعتبر المصحف اللي بيننا الآن متداول هو كتاب الله، لا تحريف فيه لا زيادة ولا نقصان. طبعا المتداول في العصر وفي كل العصور، يعني لا يفهم مزبوط. أنه العصور السابقة في مصحف آخر، صح في هذا العصر وكل العصور، لا صح والعصور السابقة صح. نعم. أيوة ممكن أنا كلمة معقولة صح مزبوط صح. لو اتفق على عدد المصحف المعاصرة وسميت في أسماء خلي دقيقة خلي أنا أنا أجيلك بعد غيرها الآن ما في نسخة متداولة محرفة، ما في ليش هناك ما في أي نسخة محرفة زي ما كان أو في إيران أو في السعودية أو في تركيا أو لندن. واحد يعني تأكيد إذا ذكرت نسخة يعني ما غير نسخة أخرى حيزعلوا، لو قلنا نسخة السعودية حيزعلوا. ليس هناك نسخة هندية ونسخة مثلا ما في نسخة إيرانية ونسخة ما في نسخة ثانية، قرآن نسخة واحدة هو طباعة الصورة. مطبعة كذا في ما كل دول العالم في القرآن نفس القرآن ما تغير، يعني وين ما طبع الآن في افترض 60 طبعة للقرآن الكريم 60 لغة لا في مصاحف تختلف قراءات قراءات ورش نعم مزبوط صحيح قراءات لكن القرآن كقرآن احنا الناس مستنين عشان نرجع يا اخوان الناس الآن مستنين يا شيخ القراني وشيخ النجيمي والإخوان هنا الناس مستنين عشان نعود على الهواء مباشرة عشان نكمل. واليوم الاتحاد الأوروبي 25 دولة اتفقوا على دستور الاتحاد الأوروبي الجديد رغم المشاكل ورغم خسارة البلاد هنا في الانتخابات. الآن نحن قلنا كل من قال بهذا رأي تركناه سني ولا شيعي ما عاوزين أي واحد يقول بالتحريف ليس منا وما قبلنا رأيه. وصيغة دي بتخلي وتوري للمشاهدين أن الإخوان المشاركين في الندوة عندهم روح الوفاقية، مش روح انهم جايين بس عشان يشتموا بعض ويخاصموا بعض ويشنوا على بعض، وهي ترفع كمان من قدر المشاركين جميعا الاخوان الاربعه اللي هنا والاثنين الاخرين، وترد عنها من يتهمهم بانهم متخصصين بس في الخلاف مش في وانا بينما انا متاكد ان قصد كل واحد فيكم هو الوصول الى الحق واظهاره. فاذا كان ما عندكمش مانع عشان لانه حنرجع دلوقتي بعد نلم الاكل هذا عشان نرجع نقول للإخوان إن إحنا اتفقنا، هذا الجزء الثاني من المفاجأة الحقيقة. سنبدأ بالجولة الثانية. كل ما نتفق على حاجة يكون هذا نهج. كل ما نتفق على شيء، حتى لو مرات وصلنا الاتفاق على اختلاف في حاجة معينة، نقول اتفقنا على الاختلاف. في المسألة هذه. وقبول به وكذا ويكون فيه احترام. ربما هذا يخلي شوي يعطي أمل للناس إن شاء الله نقدر نتقدم على درب. فشيخ النجيمي شيخ الكوراني بالله يقولون الإخوان هنا يبدو موافقين، يقولوا لي عشان. لا. تفضل. بعض الفقرات. باب أولى تتضمن الفقرات الحكم بكفر القارب التحليل. لا كلام من تيمية ما يقول بكفر. أنت تجي تقول. لا نحن نجي على نحن حابين نجي على المتفق عليه. يا شيخ دمك لا. أرجوك والله لا نفعل. الليلة نحن الآن عندنا ناس مستنينا وإحنا نرجع نفتش على المتفق عليه. أرجوك خلينا نوضح. شيخ الإسلام ناقش شبهة أو تأويل أو ما شافه. يا أخي خلص مع رأي خلص مع رأي الشيخ لأنه دخلنا في الأمور القضية الفقرة الثالثة. اسمعوا يا أخوان لو عنده ملاحظات اسمعوا. أيوة. تبين الأغلبية الساحقة من علماء المذاهب والفرق الإسلامية في ذلك المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية والإمامية الاثني عشرية ترفض هذه الزوايا، هذه لا وافق عليها. هذه ليست الأغلبية الساحقة. هناك عدنان البحراني ويوسف البحراني ونعمة الله الجزائري وغيرهم كثير. كل ما عندهم دعها أكمل. هؤلاء دعوا إجماعهم على التحريف. دعوا. فأنا أقول الدعوا. مو هو الشيخ يدعي الآن أنه غالب. يقول أغلبية ساحقة. ما قال إجماع. مو لم يقل الجميع. أغلبية ساحقة. وهذا عبارة. لا لا الشيخ خليك أمل إيوة. أرجو. فلذلك أنا أقول زين. تبين أن الطوسي والطبرسي وفلان وفلان زين وبعض العلماء المتأخرين. طيب. أما قضية الأغلبية الساحقة أنا لا أوافق عليها. عندي الشيخ أحسن من الأغلبية الساحقة تقول بالتحريف من علمائهم كعلماء بل هناك من نقل الإجماع وهناك من قال متواتر وهناك من قال من ضروريات المذهب اللي قال ذلك هم أقلية قليلة طيب وبالتالي القضية الثانية علماء الشيعة ليس ضد التحريف تماما أكثر من 4 من علمائهم ساقوا الإجماع وأكثر من 15 عالم ساقوا التواتر والاستفاضة في هذه طيب والباقي ما جبتهم قالوا الإجماع ألف عالم يقول لا ترد على واحد بس زين بالمقابل بالمقابل المسائل السرورية ما قالها السروية ما قالها بالمقابل ما قالها اسمح لي أقول لك أتمنى أنك تقولها قدام الناس أن ما قالها في المسائل من هو السروية المفيد ما قال القرآن المحرف المفيد نفى ذلك قال الموجود هو القرآن بس خلاص أنت قولها قدام الهواء بس نقولها نعم أنا أقول المفيد التحريف القضية الثانية في الفقرة السادسة أيوه وهي واتفق المشاركون على أن أي قول قديم أو معاصر يزعم النقص أو الزيادة أو التحريف في القرآن هو قول باطل مردود على أصحابه ومنكر من أكبر المنكرات لا يجوز للمسلم أن يروجه ويدعو إليه بل هو كفر لا لا عفوا عفوا دكتور عفوا أنا سأقوله أمام الناس ورفضوا أن يقولوا كفرا أنا أقول هو كفر بالله تبارك وتعالى تضيفون هذه أو نلغي هذا تسمح الناقش تفضل عزيزي أنت عندك من كبار الصحابة هذا موضوع ثاني تناقش بالروايات تناقش بالروايات تناقش الكلام تنقل التحريف عن عمر بن الخطاب وعن أم عائشة موضوع طيب أنت تتهم الكفر لا تهم الكفر على ما ذكر كفر لا عفوا أنا منكر ولا منكر أنت على باطل ولا باطل باطل على إدانة من يدعو إليه باطل دكتور نطالبه أن يقول بأنه كفر ضعنوا في القرآن لا كفر سجلها أنا أقولها أنا أسأل الله من قال إن علي بن أبي طالب فاسق أو ناصبي أو كافر وش حكمه هذا طبعا كافر يعني الذي يقدح في الثقل الأصغر كافر واللي يقدح في الثقل الأكبر غير كافر هذا طبعا يقدح في القرآن كافر شوف اسمع القرآن محرم بين اسمح لي والذي ينص القرآن اسمح لي أقول لك شو يقدح في القرآن كافر لكن الذي يروي مرويات أنا أعتبرها باطلة يقول محرم الآن أمر الخطاب يقول بأنه كان في سورة الحفد مو هالشكل أنت تعتبره كافر أنت الآن نحن طيب نقول من نص قال القرآن محرف كافر خلي يقول هذا طيب لما يقول جاوب على سؤاله قالك لما يقول سيدنا عمر أنه في سورة عطني أن عمر قال القرآن محرف أنا هاشمي شوف احنا نريد ان نقنعك الان القضيه ما في عفو ادري خلي يقول للناس انا ما عندي مشكله ما عندي نقصات عفوا دكتور لا ما هي نقصات دكتور عفوا هم يخلطون بين نسخ التلاوه وبين القراءات سوره كامله نسخ التلاوه اي نعم الاحزاب كانت اكبر من البقره ونسخ التلاوه سبحان الله اي نعم نحن نعتقد هذا الأحزاب كانت من البقرة نعم كانت قريبة من البقرة اقرأ الطوسي وقرأ المرتضى وابن مسعود الذي المهم الآن تريد الآن تتفق يكتبون أنه كفر وإذا ما قالوا كفر إذا قالوا منكر ما اتفق أنا ما أوقع على هذا شوف يا شيخ طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحة على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومدح عرب مع أن أصحابنا رضوان الله عليه قد أطبقوا على صحته والتصديق بها يقول لك خالفا من المرتضى والصدوق والطبرسي ثم قالك والظاهر أن هذا قول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن لا نريد أن نتناقش في هذا الآن ثم قال حتى لا يضيع الوقت ثم قال من هذا قال نعمة الله الجزائري طيب بالمقابل الآلوسي أيضا مفسر ثم قال سني يقول بعد نقل الأخبار أشوف على التحريف أشوف الورقة هاي أشوف طيب أشوف روح المعاني أشوف الصف أشوف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ربقة العناد يقول يعني لا متى هذا من اي وقت هذا من هو هذا الزهري هذا رايه وراي الشارع اجماع هل عندكم من المعارضين هل عندكم من الجزائر رايه في القضيه شاذ علماء كلهم يرافضون رايه وردوا هل عندكم من العلماء المعاصرين من قال بتحريف القران من العلماء الشيعة المعاصرين هل عندكم شهادة؟ الكوراني نفسه اعترف أن علماء بعض علماء الشيعة يقولون بالتحريف. لا هل منهم؟ الكوراني. منهم؟ الكوراني. الكوراني. اسأل الكوراني. هم معنا شيخ الكوراني. اسأل الكوراني. من ننتظر إنه يعطينا شهادة؟ إحنا من ننتظر يعطينا شهادة؟ كل حال. إحنا عارفين وضع الشيعة. من يحتاج شهادة منه؟ هذا الموضوع. من يحتاج؟ بس ما جبت معي. نحن موافقون على ذلك. أنت موافق؟ أنا موافق نعم. احنا موافقين. انا ما ادري شيخ الدكتور النجيمي شو رايك انت؟ قبل ما نجي للشيخ القراني دكتور النجيمي ما رايك؟ انا رايي بدكتور محمد نعم رايي بعباره يعني ان نقول ونتبرا ونبرا الى الله من كل من يدعي او يؤمن بالتحريف. هذا كلام جميل. كلام جميل. ما احنا قلنا قلنا من يقول شوف أن أي قول قديم واتفق المشاركون على أن أي قول قديم أو معاصر يزعم النقص أو الزيادة أو التحريف في القرآن الكريم هو قول باطل مردود على أصحابه ومنكر من أكبر المنكرات لا يجوز لمسلم أن يروجه أو يدعو إليه. يعني ممكن نضيف أنه نبرأ إلى الله من هذا القول. باي كويس الله يرحم والديك. يعني نبرأ إلى الله من القول. شوف من القول. نبرأ من القائل ومن القائل. من القول من القول. من القول. ما يهنا في الأشخاص. طيب طيب الاحترام. القائل الاحترام. لا نحن القول. الخليفة عمر بن الخطاب تبرأ إلى الله منه. إذا كان يقول بالتحريف أبرأ هذه الأدلة. إذا يقول بالتحريف أبرأ أنا من هذا. أنا بسألك سؤال موجود. وش الفرق بين التحريف والحرف السابع خلينا نسمع شيخ الكوراني. خلينا نسمع شيخ الكوراني. تفضل شيخ الكوراني. دكتور محمد نعم يا أخي يا دكتور نعم يعني نقول ونبرأ إلى الله من ذلك ومن يعتقده. أما اللي يدخل روايات قد لا يؤمن ومن يعتقد ذلك. طيب ممتاز خلاص يلا احنا نقول نبرأ الى الله من القول. نبرأ الى الله من القول. يا اخي من يعتقد يا شيخ النجيمي تدافع يا شيخ النجيمي نعم تمام احنا الان اليس هذه خطوه طيبه تبرأ الى الله من القول واترك من قال لرب العالمين. هذه ودي ناقش هذا الامر مباشره. نبرأ الراي والقول نفسه خلاص. يعني نبرأ الى الله ممن يعتقد ذلك من القول الباطل هذا من كل قول يرى سيد اللحظه دكتور هاشمي دكتور هاشمي دكتور ترى قضية إنصاف. نعم. الآن دكتور الشيخ عايض زين سأل الدكتور المسوي قال إنسان يكفر عليا أو يسبه أو كذا قال كافر طبعاً. ما قال نبرأ من القول قال نبرأ قال هو كافر. لا في مشكلة يسب القرآن كافر وكافر وكافر يسب القرآن كافر ألف كافر وأعظم سب محرف لكن محرف تدافع عنه لا تخلط شوف يقول محرف لا تخلط بين الأمرين. أقول من يروي رواية مثل اللي يروي عن الخليفة الثاني ولا عن أم المؤمنين عائشة نحن نطلقها الداجل قال إنه محرف كامل اللي يقول القرآن محرف كامل كل من يقول بتحريف القرآن كامل. نحن ما ضروري نكفر الآن. لا ضروري خلي لحظة اسمعني بس ما تفرقون بين أنه لتأويل أو شبهة أو خطأ أو ما شابه وبين أنه تقول لشبهة يقول بالتحريف. طيب اللي تأبر الذي يكفر علي بن أبي طالب بشبهة. لا لحظة لشبهة إيه الشبه هذا أمر إلى الله. أنا لا يعني مو كافر مسلم اللي شبه الذي يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كافر لشبهة شبهة مشتبه. يعني هذه يعني اللي يكفر أحد افترض النبي صلى الله عليه وسلم لشبهة يقول إنه النبي كاذب لشبهة شو تقول أنت فيه كافر كافر مو شكل. وأنت تقارن علي بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو خليفة النبي خليفة النبي عندك هو صيبه. إذا لأنه من الثقل الأكبر فنقول من الثقل مشكلة فما بالك يكفر من يكفر علي. يا أخوان اسمعنا نكفره يا أخوان اسمعنا يا أخوان يا أخوان حزم يقول عن قاتل علي مجتهد ومتأول حتى قاتل عثمان نقدم الوقت يمضي. هذا ابن حزم وهو مجتهد معروف. لحظة يا أخوان خلينا نسمع من الشيخ الكوراني رأيه. الشيخ الكوراني ما رأيك لو سمحت؟ شيخنا تسمعون كلامه شيخنا اخواني الاعزاء اذا شو اسمه تجعلون انه المتهم الشيعة هو المطلوب براءة الشيعة هذا غلط. ما في هو هنا كلام على ما في اخوان عندنا الصيغه نعم. لا توجد اي اشاره الافضل انا اريد ان اسال يا شيخ علي اولا يا شيخ نعم. علي معك اولا علي. هل ترى ان ترتيب المصحف هو الترتيب الصحيح الموجود بين أيدينا؟ شيخ عايض قد عاقل شف هو لا يرى أن ترتيبه أجاوبه. هو الآن يقول يرضى عليك شيخ عاقل تعشيت الكوران يرى أن ترتيب المصحف محرف ويرى أن صورة ويرى أن آية أنت مو ما تقرأ أنت ما صحيح. طيب أنا كلمة أجاوبك شيخ عايض دقيقة أجاوبك أنا يرى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجل يرى أنه في سورة في ترتيب الإنسان قرأ الكتاب الكوراني وقال أنه آية التطهير شالوها من سورة الإنسان وحطوها في سورة الحساب. يا دكتور محمد دكتور محمد يخلوني أتكلم الإخوان أو لا؟ تفضل تفضل تفضل. الشيء المنطقي أن نقول أن القرآن مفعول عن الزيادة والنقصان عند كل مذاهب المسلمين، وما ينسب إلى أئمة أهل البيت وشيعتهم هذا مردود، ونقول أنه الروايات اللي موجودة، قال لي عمر بن الخطاب القرآن 1000000 حرف، بعد ماذا تقرؤون؟ هاي موجودة أضعاف الروايات عندكم، فتوى بجواز التحريف عند إخواننا. قال لي عمر هذا صحيح، صحيح على شرط الشيخين، صحيح آية عائشة في مسلم قل كنا نقرأها هي وآية الرجم إلى أن توفي رسول الله، يعني ما نسخت. هذا عمر يقول كم تعدون سورة الأحزاب؟ هذا قلت 72 أو 73. قال إن كانت لتقارب سورة البقرة، يعني كان وغيرها قرآن كثير، ذهب قرآن كثير على شرط الشيخين في كتب الجماعة. إخواني الأعزاء، إذا نكمل رأي شيخ القرآن. يا شيخ القرآن، يا شيخ علي تفضل. يا دكتور محمد، نعم، الإخوان لا ينظروا بعين واحدة، هذه المصيبة روايات التحريف في مصادر الطرفين. وهذا الآن أنا جاي أقرأ لك أحاديث صحيحة، عمر يقول في سورة الأحزاب كم؟ قلت له 2 أو 73 آية، قال كانت بمقدار البقرة، يعني وين الباقين؟ طاروا. وغيره وغيره وغيره وغيره. والفتوى بجواز تحريف القرآن لا يمكن، ولا يجوزون، يشيرون إلى رواياتنا فليشيروا إلى هذه أولا. يمكن الإشارة إلى كل الروايات التي تزعم التحريف في القرآن وأنه اتفقوا على عدم صحتها وعدم القول بها. أنا معكم شيخ القرآني. إذا صيغة يا أخي، صيغة لتكون أن اتفق المجتمعون على رد كل الروايات المروية في التي يفهم منها تحريف القرآن، سواء كانت من مصادر الشيعة أو من مصادر السنة. يا شيخ القرآني، إحنا تركنا، وكتاب الله عز وجل مصون عن الزيادة والنقصان، ونحن الشيعة نوقع بصفتنا الشخصية طبعا، ولا أحد هنا يوقع بصفته العامة ولا طيب بصفته الشخصية. طيب شكرا. كل صفة هي صفة المشاركة بس في البرنامج. نعم. لكن اسمعني أقول لك، إذا هل شكل يعني إشارة الشيخ القراني. نعم، الله ينعم عليك. إني أنت هنا ما عندك الورقة، الورقة تقول إنه لا، أنا أريدها ورقة مختصرة. لا لا لا، ورقة ملغومة لا نقبلها. لا لا لا، هو الإخوان شايفيها ما في أي لغم. ما أعرف. أنت ما انتبهت، أنت ما انتبهت لشيء. اسمعني بس، الورقة ما فيها أي لغم الحمد لله. سمعتها. شوف يا أخي، خليني أكمل لك ثانية. أكمل لك ثانية. نفس صغير مثل ما قال الدكتور النجيمي. خليني أكمل لك ثانية بس. خليني أكمل لك ثانية بس. أرجوك اسمعني بس. شو تبرئة الإمام الصادق؟ من اللي متهم الإمام الصادق؟ اسمعني بس، اسمعني. في رواية جاءت على الإمام الصادق، بعض الناس نسبوا روايات على الإمام الصادق مخطوبة منسوبة لعمر أكثر. لحظة بس، نحن اجتمعنا المرة خلي برئوا عمر. اسمعني بس، نحن اللي اجتنا بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين لعمر، كم جبوا براءة عمر؟ يلا اسمعني بس، اسمعني كملك الفكرة كيف. نحن عزمنا الإخوان دين اللي هنا معنا في الاستوديو، قلنا لهم تعال نناقش تراث. أنا معاك لا بأس. أكمل. نقول أكمل روايات المروية عن الإمام الصادق أو عن عمر أو عن أبو موسى الأشعري أو عن عائشة. يا شيخ القراني، يا شيخ القراني اسمعني دقيقة وحاعطيك 3 دقائق، اسمعني بس. فنحن الورقة شو بتقول؟ تقول الناس هذول اللي اجتمعوا لمناقشة تراث الإمام جعفر الصادق، ولما استعرضوا الناس اللي قالوا روى عنه أمر تحريف القرآن أو عن إما آخرين أهل البيت أو عن الصحابة، وهنا يدخل فيها الكلام اللي ذكرتوه. نعم. عن عمر وعن عائشة. بعد الدراسة ولما تناقشوا في الموضوع وجدوا أنه كل المذاهب الآن يعني بالمعنى العلماء المعاصرين يردون هذه عن الإمام جعفر لأنه هو موضوع البحث. نعم. عن بقية أئمة أهل البيت، عن الصحابة، الصحابة يعني نعم. عمر بن الخطاب وعائشة اللي نعم. انتوا حكيتوا عنهم. نعم. واتفقوا على أنهم هم الآن كمشاركين بأعيانهم دكتورنا. نعم، فهي الورقة لو تشوفها ما في، وإحنا مع ذلك مش قادرين نجيبها من جهة ثانية، من جهة الشيخ عثمان أنا ما قادرين نحصلها الورقة دي. عندك دكتور جهاز فاكس دكتورنا. يا شيخ، حتى نفذلك بالفاكس. دكتورنا شكرا لك، اسمح لي. جزاد يا شيخ، على كل حال خليها كده في أنا أشوفها واضحة، تقدر تقرأها يعني، لأنه الشيخ القرآني أنت لو تشوف الإخوان هنا هي إثبات ما ناقشناه بس. لا ما في شيء. إنه نحن اجتمعنا في حلقة أمس وناقشنا موضوع هل الإمام جعفر صادق قال بالتحريف؟ نفينا عنه التحريف. هل أئمة أهل البيت قالوا بالتحريف؟ نفينا عنهم التحريف. هل الصحابة ومش عارف مين قالوا بالتحريف؟ نفينا عنهم التحريف. هل نحن من كتاب الله منزه كما قلت الآن عن الزيادة والنقصان والتحريف قلنا لا فيه لا زيادة لا نقصان لا تحريف. اللي اختلفنا فيه الآن هو أنه الورقة تقول أنه نبرأ إلى الله من هذا القول ونعتبره منكر، ولكن الإخوان يصروا على أن يقول تكفير من قال بذلك، وإحنا مش موافقين. يعني أنا مش موافق والإخوان هنا مش موافق. البراء نبرأ إلى الله من القول، والبراء والوراء ممن يعتقد على المبدأ. على المبدأ موافقين خلاص ممتاز. نعم اي نحن الان دلوقتي اشكالنا بس عايزين نخلص من المشكله. اشكال لي أنا أريد أن الحاضرين لا نقص فيه ولا زياده ولا تحريف، وهو كما هو بترتيب سوره واياته استعرضوا الروايات التي تدل على نقص بتحريف القران من صحاح السنه ومصادرهم المنسوبه الى عمر وعائشه والبخاري و أبو موسى الأشعري، والروايات المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق وغيره من أهل إحنا مجتمعنا عشان فرأوا إحنا في أسبوع أن الإمام جعفر الصادق. الروايات مردودة عند كل المسلمين. نحن جينا في أسبوع الإمام جعفر الصادق، إحنا بنناقش في نقطة رئيسية. اجتمعنا وقال البعض وقال محمد أبو زهرة وآخرون أنه الإمام جعفر الصادق منسوب له أقوال بالتحريف. أنا قريت لك بالمسلم. لحظة فجينا في المناقشة. مضبوط. يشير إلى الكل. اسمعني، لما جينا في المناقشة أنت عرضت آراء أخرى، قلنا نحن اللي منسوبة للصحابة رفضناها، إنما جعفر الصادق استثنيناه لأنه هو جعفر الصادق ذكرناه لأنه هو موضوع الندوة. لأن نحن اجتمعنا في ندوة تاريخيا، لما الناس يقروا عنها يقولوا هؤلاء الذين شاركوا في ندوة عن الإمام جعفر الصادق. عن الإمام الصادق مروي عن عمر. انت اسمعني بس اسمعني. في أسانيد صحيحة في الصحة. انت الآن هذا أيضا مذكور يا شيخنا. يا شيخنا تسمعوني؟ شيخنا تسمعوني؟ أنا محمد الموسوي أقول أن البيان يذكر أيضا أن المرويات عن الإمام الصادق أو عن غيره من أئمة أهل البيت أو الصحابة أو كبار الصحابة أو كبار الصحابة يعني هذا يشمل. إذا سميت واحد من أهل البيت يا رجل لأنه هذا موضوع المناقشة فني. المشكلة عند عمر وأبو موسى الأشعري وعائشة، ما نرضى والسيد محمد لا يوقع. يا شيخ الكوري نحن لأنه اجتمعنا عشان نناقش في أسبوع جعفر الصادق. خلاص رفض. طيب أنا لو رفض بكل نعم مشكلة. لكن مشكلة التحريف عن عمر أضعاف الإمام الصادق. ما إحنا لا مش نناقش عمر يا شيخ الكوراني. وفي الصحاح يا شيخ الكوراني أنا بناقش في الأسبوع اللي جيت فيه في موضوع جعفر الصادق. أنا بنفي التهم لأنه هو موضوع نقاش. إما أن تكون إشارة، إما أن تكون اسمحوا لي قولوا إما أن تكون إشارة للكل بلا تسمية. طيب أنا اللي إمام شوف. جعفر الصادق. أوكي شو أقول لكم حاجة. جعفر الصادق من التحريف كذب وانتهى. نعم. نوقع عليها كلنا. نعم. كل ما نسب إلى جعفر الصادق من التحريف فهو كذب عليه، نوقع عليه. وعن عمر صحيح عمر لما ناقش عمر حاضرين إما بلا تسمية أو تسمية الإمام جعفر الصادق القراءات جعفر الصادق مو يا أخوانا نحتاج إلى درس نعلم الإخوان قضية القراءات. لا مش هذا مش درس يا أخوانا اسمعوا يا أخي أنا الآن تعطي الفرق بين التحريف والقراءة. نتفق أن القول بالتحريف قول باطل من أين ما جاء هو باطل. كل الروايات الموجودة في كتب التراث والتي تفيد في ظاهرها التحريف كلها باطلة بدون تسميات. يقول ليش ذكرت إذا تبين متهم فقول كل الروايات الموجودة في كتب المسلمين والتي تفيد ظاهرها التحريف كلها باطلة من أي ما جاءت بدون تسمية. هو لو دفاع عن جعفر الصادق لا لا هو يعني يظهر كان هو المتهم. لا ما هو فعلا ما هو فعل في النقاش عرض ضد رأي الحقيقة دي فنحن نفيناها عنه. إذا قلنا أن كل الروايات باطلة ليش كل الروايات ونسمي المصادر قالت إنه ليش ذكرت ما ذكرت غيره. تعال أذكر غيره كذلك. فنقول كل الروايات المروية في هالباب كلها باطلة. هذا مو قولك كان أنا على كل حال حل إشكال وين اللي يعطيني السبب أعطيني سبب محدد السبب محدد أنا شوف يا أخوان اسمع أقول لكم حاجة أنا أقول لكم حاجة أنا عندي نية اسمعني أقول لكم صراحة بشفيك ودو بقية الموضوع أنا عندي نية أنه إذا لم يتفق في هذا الأمر سوف أوقف البرنامج هنا وأقول للمشاهدين أن الضيوف الذين عندي ليسوا ضيوفا مستعدين للتفاهم ولذلك أنا أوقف البرنامج. أقول لك حاجة. أقول لك حاجة. إذا اتفقتوا لأن أنا أعطيك الوقت الآن. أنا شاء الله تقعد لنصف الليل. لا. إذا اتفقتوا على الحكاية دي وهي مهمة. دكتورنا. لا. تقدر تخليها لبكرة. لا لا لا لا اليوم البرنامج ده انا اقول لكم هذه المفاجاه الثانيه صراحه اللي حكيت لكم عنها. اذا تخلوها اليوم اذا تخلوها اليوم انا اقترح هذه الصيغه. انا نحن نقعد الان لنصف الليل نتحلل نتكلم. اقول الشيخ الموسوي قاعد يحاول يعمل صيغه تاخذ بعين الاعتبار. انا عندي اقتراح يا شيخ. ايوه عندي اقتراح. ايوه اول شيء اكرمك الله. أيوة. على الوجبه هذه الله يسلمك. نسال الله ان يغفر لك ولوالديك. امين. هذه الصيغه الان بيدنا زين. أيوة. لماذا الان اول شيء عندنا انا عندي موعد رسمي لازم اتخلف عنها ابدا. أيوة. ناخذ الصيغه هذه. أيوة. ونعطيها تعليقات ونحط اولويات الصيغه. بصراحة ما أقدر حتى الورقة دي حصلتها الآن منكم جميعا ولا تقدر تطلع من الاستوديو لأنه إذا ما اتفقتوا عليها هنا لأن هي واضحة زي الشمس. إذا أنتم ما أدري اتفقوا على كتاب الله بينكم على سنتهم التحريف. طيب بس أنا عارف مانع وش المانع يقول مانع في مانع أنا عارفه مجرد مسافر متفقين على سنتهم التحريف في مانع مجرد مسافر. طيب الشيخ دكتور دكتور عفوا أطلب منك شيئا. تفضل يا أخي العزيز. أنت الآن جزاك الله خير. الله يعني إن شاء الله قصدك طيب. أيوة. طيب وتريد يعني أن تصل إلى نتيجة معينة من خلال هذا النقاش وإلا ما فائدته؟ أيوة. القصد الآن أنت تقول أنا عرضت هذه القضية على الإخوان. أيوة. طيب وتقرأها أمام الناس. أيوة. ثم تقول وهناك من اعترض وهناك من وافق. وافق الشيخ الأسدي وافق الشيخ الموسوي. طيب. أيوة. وامتنع مثلا فلان وفلان أنا والشيخ عايض. أيوة. طيب ونحن نبرر لماذا اعترضنا. خلاص وانتهى الأمر. يعني هل لابد أن نلتزم بهذا الرأي؟ مش منزل نمو التبريد يكون تشهير يكون نحن نعطيك صيغة دكتور محمد. نعم دكتور محمد سامعك. أنا سامع. نحن نقول لك المئتي حديث صحيح اللي عندهم في تحريف القرآن هذه باطلة وما روي عن الإمام الصادق أيضا. نعطيك الصيغة قراها اللي يقبل يوقع واللي ما يقبل يكون موقع. يعني يكتبوا طريقة بطريقة ملتوية تجعلنا نحن المتهم ويكتبوا ويقول لك أن الشيعة طيب تستطيع يا, يا, يا أستاذ علي تمتلك مقدارا من الشجاعة وتقول لي اليوم القرآن هذا القرآن هذا ترتيبه صحيح ولا غير صحيح. أتمنى تمتلك ذرة من الشجاعة. تبحث في ترتيب القرآن يا عايض. لا أنا ما أبغى أبحث. أنا أبغاك تختصر لي. موضوعنا مش هذا. أبغاك تعطيني عقيدتك التي تدين الله سبحانه وتعالى بها. القرآن هذا ترتيبه صحيح ولا ملخبط؟ عليه. ها؟ أنا أسألك سؤال. وأنا أقول لك أن الروايات عن عمر وعائشة وأبو موسى الأشعري خمسة أضعاف ما روي عن الإمام الصادق. يعني معناتها تعترف أنك لا تمتلك ذرة من الشجاعة. في مصادر وأنك تقول أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قل رأيك آياته حرف ترتيبها. زين البسمله في القران انا الان القران هو قران الف ب. هل البسمله في القران هي من القران او ليس من القران؟ هذا القران هذا القران علينا في القران هذا القران ترتيبه عندك سليم ولا محرف؟ القران عديد القران تركته زايد علي في هذا. انا اعرف الهدف والله هي القول بزياده او نقص او تحريف في القران الكريم بدون ذكر الاسماء بعد استعراض الروايات المبثوثة في بعض المصادر والكتب القديمة. والله خلينا نسمع يا سيد. نعم. وانت يوجد رأي انك لا توقع. اسمحوا لي شيخنا اسمحوا لي احنا قاعد بس نضع صيغة ما فيها اي اسم. بعد استعراض الروايات المبثوثة في بعض المصادر والكتب القديمة والمعاصرة لمختلف المذاهب الإسلامية والتي يفهم من ظاهرها القول بزيادة أو نقص أو تحريف في القرآن الكريم تبين أن الأغلبية الساحقة من علماء المذاهب والفرق الإسلامية بما في ذلك المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية والإمامية الاثنى عشرية ترفض هذه الروايات وتعتبرها موضوعة. طيب موضوعة نحذف اسم الإمام الصادق. احنا قلنا ما نذكر اي اسم اي امام اي اسم. القول بتحريف القرآن في بعض علماء الشيعة يقولون انه حدث في القرآن تحريف يعني حذفت منه بعض الآيات ويقولون أنه في آيات وضعت في غير موضعها. بالنسبة لوضع آيات في غير موضعها أكثر علماء الشيعة يقولون. إذن نستطيع أن نقول أنه هناك قلة من علماء الشيعة يقولون بأنه أنقصت آيات من القرآن. نلعب على بعض نضحك على بعض. لا دكتور خلي كمل. لا دكتور يا شيخ عايض على عادتك انت والشيخ عثمان تبترون. خلي كمل جيب النص وكمل انت كمل صوتي كمل انت ليش قطعته؟ هو كذا تعال أنا أقول لك هذا من بدركم مثل القفاري يقول سألته الإمام الصادق سأله هل يرى الله؟ قال نعم وبترها ما كملها قال تراه بقلبك رؤية القلب أقوى من قوة رؤية البصر أنت بترت كلامي أيضا هذه الصيغة مقبولة أو غير مقبولة كملوا إذا رجال كمل كلامي خلي شو بدي يمشي يا رجال شيخنا كمل بعد استعراض الروايات المبسوسة في بعض المصادر والكتب القديمة والمعاصرة لمختلف المذاهب الإسلامية والتي يفهم من ظاهرها مولانا في بعض المصادر في مصادر مصادر المذاهب الصحاح سيد طب نكتب كل المصادر أو في المصادر في مصادر المذاهب المختلفة طول شيلوا حتى في بعض نعم في المصادر المختلفة قلنا مصادر المذاهب الإسلامية والتي يفهم من ظاهرها القول بزيادة أو نقص أو تحريف تبين أن الأغلبية الساحقة من علماء المذاهب والفرق الإسلامية عن الأغلبية تبين أن عامة علماء المسلمين صيغتك سليمة عامة العلماء نعم وقع عليها تزاد العبارة هذه أن القرآن سليم بتحريف سورة بدل الأغلبية عامة العلماء المسلمين بدل الأغلبية نكتب في الأغلبية الأخ الخميس قال أن الأغلبية علمياً مش صحيحة لأنه ما بنستغل طيب. في المذهب عنده عامة صح ذاك شو عامة العامة شيخ دكتور محمد نعم نعم عامة المسلمين. عامة علماء نعم عامة علماء المسلمين كيف يا شيخ اللحظة دي شيخ القرآن الشيخ إنه عامة يعني بأكثر من الجمهور فاهم خليني في جمهور العلماء وفي عامة العلماء إلا من سل عامة علماء المسلمين طيب قل لي يا شيخ النجيم انت شو انت ما هو اقتراحك هو نفس اقتراح القراني عامة علماء المسلمين طيب انا عامة علماء المسلمين ايوه طيب شيل وحط الشريط شيل اشكال انا ما فاهم حاجه نعم لا بلاش الهواء بلاش الهواء لا خلينا مثلنا معناتها ما في بس طيب ما نرجع تبين ان عامة علماء المسلمين بدون البقية لأنه زيدية حيزعلوا تنين عامة علماء المسلمين فقط طيب أيوة خلاص بسم الله الرحمن الرحيم أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم من قناة المستقلة في لندن وأقدم لكم برنامج الحوار الصريح في جزئه ثاني ثالث ما أدري اليوم يعني الجزء يمكن السابع يمكن في مراحل كثيرة حسب ما فهمتم الأخ المخرج كان مرة يقدم نماذج من الحوار اللي كان جاري كما فهمتم إذن مما بث من السهرة اللي خليتونا فيها ونحن مع الخروف الجميل اللي جبناها الليلة احتفاء باتفاق الإخوان على بعض النقاط المشتركة فإننا كنا نتحدث عن الاتفاق على صيغة مشتركة بين الإخوان على تلخيص النقاط اللي اتفقوا فيها وتناقشنا باستمرار على ورقة مشتركة تعبر تدون هذا الاتفاق فيما بيننا خدنا المناقشات والأفكار والأراء كلها والآن عندنا صيغة تلخص ما قيل بينهم وحبيت تكونوا مشاهدين معايا على هذه المسألة وعلى النتيجة اللي حتوصل لها لأنها بالنسبة لنا وبالنسبة لمنطق الحوار وبالنسبة لأغلبية الساحقة من المشاهدين هذا مفصل مهم وحساس للغاية في هذا الحوار وربما إلى حد ما سوف يؤثر على مستقبل هذه الجولة من جولات الحوار إن لم يكن على الحوار بصيغته الحالية كلها فنرى الآن إن شاء الله يعني نذكركم طبعا بضيوف البرنامج على هذه الصورة الجماعية لهم هنا في الاستوديو على يمين الشيخ عثمان الخميس في الصورة الجماعية إذا كان أيوة مضبوط الشيخ عثمان الخميس من هنا على يميني وهو الكاتب الإسلامي الكويتي المعروف والأخ عايض الدوسري أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود في الرياض والسيد محمد الموسوي أمين عام رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية والأخ الشيخ حسين الأسدي الكاتب والباحث والأستاذ في الحوزة في قم وبالهاتف من قم أيضا الشيخ علي الكوراني من علماء قم ولبنان والشيخ الدكتور محمد النجيمي أستاذ المعهد العالي للقضاء في الرياض وعضو مجمع الفقه الإسلامي العالمي في جدة الذي يحضر فيه فقهاء سنة وشيعة وإباضية وغيرهم وآخر جولة من جولاته كانت في سلطنة عمان إذن أهلا وسهلا بكم جميعا والآن اسمحوا لي والله أقرأ آيتين من سورة طه للجماعة اللي أنا بيحكوا على القرآن الكريم والأخ عايض اقترح السورة، ولعلها إن شاء الله، لأنه إحنا نقرأها الآن، نقرأ من الآيات الأولى بدايات سورة طه فقط في جانب العلمي، لأنه الموضوع عن القرآن الكريم. اللي تبعنا الآن مش عارف ذاته نحن نحكي عن إيش، هذه نماذج مما عن الأمر والكتاب الجليل الذي نتحدث عنه اليوم، وعن رد رواية أو القول بالتحريف أو النقص أو الزيادة فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. أنني واثق أن كل الحاضرين هنا والمشاركين بالهاتف يسألون المولى عز وجل أن لا يصدنهم عن الساعة صاد وأن لا يصدنهم عن ذكر الله من لا يؤمن بالله أو من اتبع هواه. أيها المشاهدون الكرام، الآن أقرأ عليكم الملخص اللي أنا فهمته من حديث الإخوان في الساعتين أو أكثر من الساعتين الماضيتين، وبقية النقاش على هذا البيان سوف يكون بحضوركم بشهودكم. إذن تلخيص ما تم الاتفاق عليه وفكرة إصدار بيان مشترك من المشاركين في هذه الندوة حول هذه النقطة المهمة فيما يخص الرواية القول بالنقص أو بالزيادة أو بالتحريف في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لندن 1 جمادى الأولى 1425 هجرية الموافق 19 يونيو حزيران 2004 ميلادية. بيان للمشاركين في برنامج الحوار الصريح على قناة مستقلة. إن المشاركين في الجولة المخصصة لعرض ومناقشة سيرة الإمام جعفر الصادق عليه السلام وتراثه في إطار برنامج الحوار الصريح على شاشة قناة المستقلة في لندن، والذي بدأ يوم السبت 24 ربيع الثاني 1425 هجرية الموافق 12 يونيو 2004 ميلادية، واستمر بعد ذلك لعدة أيام في حلقات متصلة يعلنون أنهم اتفقوا على إصدار البيان المشترك الآتي باسمهم جميعا. بعد استعراض الروايات المبثوثة في بعض المصادر والكتب الإسلامية القديمة والمعاصرة والتي تتضمن صراحة أو يفهم من ظاهرها القول بوجود نقص في القرآن الكريم أو زيادة فيه أو تحريف. اتفق المشاركون في البرنامج بعد حوار علمي صريح حول هذه الروايات، اتفقوا على أن كتاب الله المجموع بين دفتي المصحف الشريف المتداول بين المسلمين في هذا العصر والعصور السابقة هو كتاب الله المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تام كامل لا نقص فيه ولا زيادة ولا تحريف، وهو القرآن الكريم الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واتفق المشاركون على أن أي قول قديم أو معاصر يزعم النقص أو الزيادة أو التحريف في القرآن الكريم هو قول باطل مردود على أصحابه، منكر من أكبر المنكرات، لا يجوز لمسلم أن يروجه أو يدعو إليه. كما اتفقوا على أنهم يبرؤون إلى الله من كل قول يرى النقص في القرآن الكريم أو الزيادة فيه أو التحريف. وقد رغب المشاركون في برنامج الحوار الصريح في إثبات إجماعهم على سلامة كتاب الله من الزيادة والنقصان والتحريف من خلال هذا البيان، ودعوة المسلمين كافة عامتهم وعلمائهم سنتهم وشيعتهم في هذا العصر وفي كل عصر إلى الاعتصام بحبل الله والتمسك بكتاب الله ورد شبهة التحريف أو الزيادة أو النقصان عنه مهما كان مصدرها. كما اتفق المشاركون على توقيع هذا البيان في مقر قناة المستقلة أمام الملايين من مشاهدي برنامج الحوار الصريح بشهادة معد البرنامج ومقدمه، وذلك ضمن حلقة يوم السبت الفاتح من جمادى الأولى 1425 هجرية الموافق 19 من يونيو حزيران لعام 2004 ميلادية. والحمد لله رب العالمين. المشاركون في برنامج الحوار الصريح الموقعون إذا وقعوا على البيان هم السيد محمد الموسوي الأمين العام لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية في لندن، هنا يجلس على شمالي في الصورة المجملة هذه، الشيخ عثمان الخميس كاتب وباحث إسلامي كويتي، الشيخ الأستاذ الشيخ حسين الأسدي اسمه هنا لأنه في الإعادة ما طلع الاسم هنا، الشيخ حسين الأسدي الأستاذ في الحوزة العلمية في قم، والشيخ عايض الدوسري أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود في الرياض، والمشاركون الموافقون عبر الهاتف إذا وافقوا نحكي عن الصيغة الموجودة هما الدكتور محمد بن يحيى النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي في جدة، إذا وافقوا نقول يعني اللي مشاركين في البرنامج الشيخ علي الكوراني عالم وباحث من رجال الحوزة العلمية في مدينة قم. من يريد أن يبدأ من الإخوان بالتعليق على هذا البيان؟ سيد محمد الموسوي تفضل ابدأ وقول لي ما رأيك هذه الصيغة بعد المناقشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. ما سمعته من هذه الصيغة بعد أن بحثناها بحثا مستفيضا قبل أكثر من ساعة إلى الآن، أرى أن هذه الصيغة وافية في إظهار حقيقة أن القرآن الكريم سالم من أي تحريف، ولا يعتقد أي منا وبالشك يعني بلا شك أنه ما لا يعتقد أي من المسلمين بزيادة القرآن الكريم أو نقصه أو تحريفه. فهذه الصيغة أراها وافية وكافية في إظهار براءة المشاركين من القول بتحريف القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم بالرغم من وجود روايات في كتب الطرفين الفريقين من السنة والشيعة، لكن هذه الروايات نضربها عرض الجدار أما لأنها ضعيفة أو لأنها قد تعني التحريف بالمعنى، أي أن الناس الذين يريدون أن يأخذوا من القرآن معنى غير المعنى الحقيقي يحاولون إساءة الاستخدام أو الاستفادة من الآيات الكريمة، فالنتيجة القطعية التي يقرأها المسلم في كتاب الله أن الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن أن تمس يد التحريف هذا الكتاب العزيز، فالقرآن مصون من كل تحريف، وهذا ما نتفق جميعا عليه. طيب شكرا جزيلا. يعني سؤال محدد، أنت إذن تعتبر أن هذه الصيغة تعبر عن ما اتفقنا عليه هنا وتعبر عن رأيك؟ نعم تعبر عن ما اتفقنا عليه البارحة. نعم. طيب من الإخوان يحب الآن الباب مفتوح، من يريد أن يتكلم من هنا أو عبر الهاتف، من يريد أن يعلن رأيه الآن للسادة المشاهدين؟ شيخ النجيمي تريد أن تعلن رأيك مثلا؟ الأخ عايد الدوسري، الأخ عثمان الخميس، الأخ الأسدي، أي واحد منكم يتفضل. مفتوح، تفضل الشيخ عثمان الخميس. أنا أوافق على هذا الذي قيل بشرط أن يضاف إليه أننا نبرأ من هذا القول ونبرأ من قائله، ونحن نقول بكفره، وأنه ليس من أمة الإسلام ولا من المسلمين من يزعم أن القرآن محرف. هذه الإضافة وهذه الزيادة، وهي القول بكفر من يقول بتحريف القرآن، هذه أهم قضية عندنا في هذه المسألة، وهو لبيان شدة اعتنائنا بكتاب الله تبارك وتعالى وتعظيمنا له. لا بد أن نبرأ من القول، وأن نبرأ كذلك من القائل، ونصرح بأن كل من قال إن القرآن محرف فهو كافر بالله العظيم. طيب أكملت. أوكي شيخ، من يحب يتكلم الإخوان الآن؟ يعني أنت الصيغة، هل الصيغة دي هل تعبر، هل أنت هل هي تعبر عن حتى يضاف عليه إليها ونبرأ من قائله وأن قائله كافر؟ طيب هذا رأي الأخ الخميس. طبعا أنا الصيغة دي هي تحكي عن المتفق عليه، لم يتم الاتفاق، نوقشت هذه الفقرة التي أراد أن يضيفها الشيخ عثمان الخميس، نوقشت في الساعتين اللي قضيناها، احنا مر علينا وقت طويل طبعاً في الاستوديو طبعاً طبعاً طبعاً. نوقشت هذه العبارة ولم يتفق عليها، تم يعني كان هو عرضها ولكن لم يفقه الآخرون، وقلنا أو كانت الصيغة التي يعني أقول تقريبا الصيغة المقترحة هي طرف الآخر، طرف هي الآخر صيغة الطرف الآخر، كما أنني شخصيا قلت ربما برضو طرف الآخر في هذه معقولة، أنه يتم التركيز على أن النقاش دار على رد القول بالتحريف، ليس مهما الآن المغيلي تكفير من قال بهذاك الرأي أو بذاك الرأي، لكن المهم اللي يتضح للمسلمين هو أن الإخوان الموجودين هنا متفقون جميعا على رد القول بالتحريف أو الزيادة أو النقصان، واعتبرانه منكر والبراءة منه، وأن هذا يكفي كأرضية مشتركة. الشيخ عثمان الخميس قال ينبغي أن يضاف لها الأمر الآخر، وقد سمعتم رأيها. أخ مين تحب يتكلم لنا؟ الشيخ الكوراني تحب تعبر عن رأيك؟ نعم أسمع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نقول بسلامة القرآن وما عندنا اي مشكلة، جعلوها مشكلة في الواقع لا مشكلة، وهذه الصيغة ما يريد اضافته الشيخ عثمان خميس هذا يخالف فتوى ابن تيمية. قرأت لكم امس قوله في جامع الرسائل صفحة 160، وبعضهم كان وكذلك بعض العلماء أنكر حروفا من القرآن، وبعضهم كان حذف المعوذتين وآخر يكتب سورتي القنوت، وهذا الخطأ معفو عنه بالإجماع، إذن ما في تكفير. شيء آخر أن الذي يعتقد بشيء لشبهة، هذا في كلام بين الفقهاء، ابن تيمية لا يرى كفرة. عندنا مثلا أسوأ من كتاب الطبرسي كتاب لشيخ أزهري، وهذا كله نبرأ من هذا القول، لكن نكفر قائله، هذا مبني على تكفير من يعتقد بشيء غلط لشبهة، وهذا بحث بين الفقهاء، لا يراه ابن تيمية ولا يرى حتى أنه من زاد في القرآن. هذه بسيطة حلها فقهيا، الذي يعتقد لشبهة غير شبهة. الأساس عندنا في الموضوع أن الجماعة يركزون لتكفير واحد من الشيعة ألف كتابه، هو اشتبهه، هو كتب رده، جمعوه حرقوه، وكتاب في مصر جمعوه حرقوه، يريد يكفر بعض علماء الشيعة، وحضرته يحكم بكفر نفسه لأنه ينكر البسملة. العقدة الأساسية اللي بيناتنا وإياهم لازم نضيف الدكتور محمد بعد قوله مصون والزيادة والنقصان، وأن البسملة جزء منه، وهي كما روي أعظم آية فيه. طيب. هذه اللي قلت لكم إياها أنا مصر عليها. طيب. اللي يذكروا البسملة من القرآن معناه أنه يقولون بنفس الزيادة في القرآن. شيخ الكوراني شوف انت الان انت ولخ رحمه الخميس قلت عبرت والراي ونحن البسملة لا بعد ضيفوا البسملة لا نحن البسملة اذا هم يرون ان القران ما في زيادة البسملة جزء خلي يضيفوا القران شيخ القران نحن ناقشنا هنا القران مجملا ما ناقشنا صراحة في الجلسة بشهادة الاخ الاسدي والاخ الموسوي قبل الاخ الدوسري احنا البسملة ما ناقشناها انت الان اعتراضك الرئيسي على الاخ رحمه الخميس سجلناه اللي هو عدم المضي في إضافة القول بتكفير قائل تلك الرواية البسملة نحن كما ترتيب السور ما ناقشناهم في أحد الإخوان قال أنك أنت قلت البسملة غير ما ناقشنا ترتيب السور مسألة خلافية مضبوط فنحن لا ناقشنا البسملة ولا ترتيب السور ناقشنا أمس فعليا البسملة أعظم آية من القرآن يا شيخ القرآني أوكي نعم. إحنا تسجيل تحصيل الحاصل اللي ناقشناه وتكلم فيه الأسدي وحضرتك والموسوي والدوسري والخميس هو أمر مبدأ الزيادة والنقصان والتحريف في القرآن الكريم ما دخلنا لا في ترتيب ولا في البسملة هو معناه زيادة فأنت الآن تعترض على أن ما قاله الشيخ الخميس الآن معناه حذف 113 آية معناه طيب لحظة أنت الآن أوكي دكتور محمد نعم. عفوا أخي الكريم نعم. مسألة جزئية السورة من القرآن سورة هذه اللي ينكرها هذا الآن اسمه معنى يا شيخ القرآن إذا لم تزيد عفوا خلاصة دكتور على هذا ويضيف إليه كلمات أنا أقترح أنه إما أن يتفق على البسملة يضاف والبسملة جزء منه وهي أعظم آية فيه وإلا أنه أخر توقيع إخوانهم أنصح إخواني أنا شيعا لا يوقعوا وأخروا التوقيع إلى مداولات أخرى إذا البسملة من القرآن هذا معنى قائل بالزيادة فيه شيخ القرآني شكرا جزيلا على رأيك طبعا ما نقدر نتوسع في البسملة لو حنحولها موضوع نقاش إحنا ما ناقشنا أمس وما عندنا نية ولا عندنا وقت في جدول العمل حتى نناقش موضوع البسملة فهمنا مجمل رأيك موضوع الآخر. أوكي لا لحظة فهمنا رأيك في اعتراضك على عثمان الخميس في مسألة وإضافتك لمسألة البسملة تفضل يا أخي الأسد الآن برأيك بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بأصل الكلام كلام طيب وما في بأس لكن القيد الذي أضيفه هو قيد التكفير للقائل بالطبع هذا القول اقتراح الشيخ عثمان هذا طبعا غير مقبول لأنه لابد أن يقيد على أقل تقدير لابد أن يقيد بأنه ما لم يكن بشبهة أو لتأويل أو وقع فيه خطأ أما إذا كان لشبهة أو لتأويل أو وقع لخطأ فهذا لا يقول لا أحد يقول بكفره وكما قال الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى أيضا ينص على أنه لا يكفر مثل هذا القول مع أنه ورد عن جملة من الصحابة والتابعين بصراحة البيان شوف نحن ما دخلنا ولا ناقشنا أمر واقع لم نناقش أبدا تكفير أحد أو عدم تكفيره حصل أمس جلسة والمشاهدين ممكن نخليها الآن على الهواء طوالي بعد ما نخلص نحن ناقشنا أمر هل يوجد في القرآن زيادة أو نقصان أو تحريف هل هذه الروايات صحيحة أم باطلة ناقشنا الكلام اللي احنا قلناه الآن هو أنه في اتفاق حصل بينكم البارحة على أنه كل هذه الروايات أينما وردت باطلة وأن المسلمين الآن متفقين على أنهم لا يقبلون لا بقول لا بزيادة لا بنقصان لا بتحريف وأنهم بريئون من هذا القول صحيح. ما يشهد الله ما ناقشنا حكم من قال هذه ناقشوها وأنا شخصيا في المستقلة ما أرحب بمناقشة حكم من قال هذه نخليها لي مجموعة من المشايخ المتخصصين في الحكاية دي في التكفير في الحكاية دي احنا خلينا دلوقتي في القول نفسه حقيقي أو الباطل يعني المسألة دي تجاوزنا نحن إلى حد ما وفيها حساسية أكبر لكن أنا أحترم رأي كل حد بس أقول لكم ما نقدر ولا نتحمل أن ندخل في أمور محددة حكم هذا وحكم هذا إنما الرواية الرأي هل في حد من المشاركين هنا قال أنا موافق على أن القرآن محرف طلع ما فيه هل في حد قال فيه زيادة ولا حد قال فيه هل في حد قال نقصان هل في حد قابل بالرواية دي لا كلهم قالوا نبرأ منها نعتبرها منكر ولا نروجها ولا ندعو لها فده الحد الآن في الحقيقة يعني أنا ما بدي الآن أبدي رأيي من الآن لكن من ناحية فعلية البسملة ما ناقشناها التكفير ما ناقشناه الاثنين الأخ النجيمي تفضل دكتور محمد نعم الحقيقة يعني جمعا بين الأقوال ما ذكره الشيخ حسين في آخر في تعليقه يعني نقول الذي يعتقد التحريف بدون تأويل أو شبهة أو خطأ يعني فهذا يجمع بين الجميع هذا يا دكتور نجيمي هذا تلبيس نعم. هذا تلبيس الآن على المسلمين مع كل احترامي لك لأنه الآن الجماعة كلهم متفقين على رد القول هذا مطلقا إذا أبقيت وكأنك تبقي للأجيال اللي من بعدنا ولشبابنا الآن اللي يتعلم تعطيهم تأويل ومخرج للقول بالتحريف ما دام الناس قالوا خلاص إحنا رفضنا ذاك الماضي وانتهى والآن عاوزين نقول نحن كلنا القول هذا مرفوض جملة وتفصيلا لماذا تترك لباحث مبرر في هذا الورقة كأنك تلقى له معناها بكرة لو واحد طلع في الحوزة برده وأولها أنت اللي قلت المخرج، بينما البيان هذا يقطع الباب أمام القول بالتحريف. لو سأل أحد سؤال دكتور، نعم طبعا هذا ليس لنا للجميع، ايه؟ طيب قال هل هذا إجماع أن يجوز الخروج عليه، وإذا خرجت عليه فما حكمي؟ أي مسألة الإمامة في أي قضايا الصلاة كذا لها حكم، ولمن أنكرها أو جحدها حكم. نحن لو دخلنا خلنا الجانب الإيجابي بس، فكلنا متفقين على قضية الصلاة، نحن يكفينا وجوب. نعم نحن يسعنا الجانب الإيجابي، إحنا ما بدون بيان، بدون بيان سلامة القرآن بدون بيان، نحن مش هيئة ولا المسلمين. لكن إذا أنتم ما قدرتوا تتفقوا هنا على حد أدنى مشترك بينكم، فحيظهر أمام المشاهدين أنه ما في روح العلمية. ما أدري أنا أصلاً، وإن كان نحن لا نمثل في هذه المسألة رأيا شخصيا، مكتوب المشاركون في البرنامج. نعم بس صحيح، احنا في اتهام شخصية للمشاركين أنهم ما يريدون تفاهما ويريدون مراعا، فيثبت هذا أن المشاركين ليس فيها أي خلاف أن القرآن مصان من أي تحريف، والقول بالتحريف قول باطل قطعا. ومع ذلك انا قلت رايي ربما احسن لي ما اقول رايي، لكن ما مشكله احنا نتكلم اللي الاخوان يعرفوا. انا قلت هذا رايي قبل دكتور محمد. نعم يا شيخ نجيب، انا اقول يعني قضيه الحكم هذه تترك، ايوه تترك اترك لك الفقهيه، انا نازل عنها على هذا القول بالتحريف قول باطل ومردود ولا يجوز لمسلم ان يعتقده، خلاص انتهى الموضوع. هذا مكتوب، اما من يقول فنخلي هذا انتم في المجمع، يعني في النجمة وفي الحوزة العلمية في النجمة الأشرف. شوف يا شيخ النجيمي، أو قم قدس نعم. هم يحكمون. شوف يا شيخ النجيمي، مكتوب أن المشاركون يعني حضرتك مع الإخوان اتفقوا على أن أي قول قديم ولا معاصر يزعم النقص أو الزيادة أو التحريف في القرآن الكريم هو قول باطل مردود على أصحابه، منكر من أكبر المنكرات، لا يجوز لمسلم أن يروجه أو يدعو إليه، واتفقوا أنت والجماعة على أنهم يبرؤون إلى الله من كل قول يرى النقص في القرآن الكريم أو زيادة التحريف. أنا أقول في هذه المرحلة هذا يكفي في هذه المرحلة. الله ينور عليك إن شاء الله ويفتح عليك بالعلم ويجعلك من أكبر علماء المسلمين في التاريخ كله. لما ساعدني في الموضوع حتى ما يقال انه جانب السني هنا بس عاوز اللي يكفر جماعه ثانيه. لا طبعا الله يرحم والديك. يعني لاحظ ان التكفير عمليه خطيره جدا، نحن ما عاوز نتوسع فيها عشان ما يتهم فيها احد، ولكن ما قصدين لا نكفر احدا. واذا قلت لا سمح الله ان كل من قال بالزيادة أو النقص هو كافر، فتكفر أسماء كبيرة جدا، بلاش نلبس على عموم المسلمين، ما في داعي. أوكي، لأن الناس كثير يدوخوا في الحكاية دي أو يتعبوا من الأسماء دي تصبح. فنقول نحن نبرأ من القول الفاسد هذا اللي هو كتبه الأهلي وعدنا. فيا أخي عدد وصلي بقي عندك الامتحان دلوقتي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على محمد وعلى آله. والله إنه لمن المحزن أن نجتمع هنا لنتناقش في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله إنه أمر يعني يحز في نفس الإنسان أن يجتمع طلبة علم لمناقشة قضية القرآن، وهي قضية مسلمة لا يحتاج أصلا فيها إلى بيان. وقبل أن أقول رأيي أقول ما نسب إلى أن ابن تيمية رحمه الله لا يكفر القائل بتحريف القرآن هذا قول غير صحيح، والذي يثبت هذا الشيء يأتي بهذا الشيء. الأمر الآخر، نريد رادع لمن يتجرأ على تحريف القرآن. يعني الأستاذ علي الكوراني ذكر أن رأيه هو وظن رأي كثير من العلماء يرى أن قضية أن هذا المصحف الذي بين أيدينا أن ترتيب الآيات ليس ترتيبا سليما، وأنه لعب في ترتيب القرآن. اليوم لعب بترتيب آيات القرآن، بكرة لعب في آيات القرآن أنفسها. ولذلك أنا أرى، أنا أبارك هذا البيان وأقول يجب أن يزاد عليه قيد ضابط حتى لا يتجاوز الإنسان على كرامة القرآن، فيقال نبرأ إلى الله من القول بالتحريف ومن القائل. خل التكفير، اتركوا التكفير، قل نبرأ إلى الله من القول بتحريف القرآن ومن القائل. يا شيخ النجمي خليك في موقعك، اوعى ترجع. وش رايك يا دكتور محمد؟ خليك لا لا ومن القائل ما كفرنا ولا قلنا ومن القائل. لو قلنا من القائل حندخل في موضوع الا بشبهه ولا بكذا. بدون شبهه، خلينا القائل ده هو ربنا يكون واضح. يا دكتور النجمي هو ربنا صلى الله عليه على القائل، ما تخليها ما واضح الراي ما دام قلت هذا الامر غلط. صفحه 400 دكتور محمد، نعم ما دام قلت الراي ده غلط، الراي ده لا يجوز ومنكر وتبرى الى الله منه، خلاص اطلح. يعني ليس ضروريا نحن الان في القرن الحادي والعشرين في وقت اللي نحن نقاشات هذه ما تجري على احنا مش في جامعه في قسم الشيخ الاسدي ولا قسم الشيخ عايض، احنا الان على ملايين البشر نتكلم هم متابعين وشايفين والظروف تقول قدم الكلمه الطيبه، واحنا رايكم واضح قاطع في البراءة من كل قول بالتحريف بأي صيغة، عبارات قوية. خلوا الحكاية دي لاجتماع عملوه في ضيافة المجلس الفقهي عندك يا شيخ النجيب، ونحن الإخوان اتفقوا على الحكاية دي كأرضية تسمح بنا في النقاش. أنا أعتقد ليس عند الإخوان مشكلة في قرص، ومن القائل ليس عندهم مشكلة، عندهم إشكال عندهم. يعني أعظم أمر نتناقش فيه هو كتاب الله سبحانه وتعالى يا أخي عنده. يعني ما هي مسألة فرعية، قضية القرآن. إذا أن اختلفنا عنا في القول بالتحريف، وش باقي بعد؟ ما اختلفنا، لم يختلف المسلمون، القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف. إذا اتفقنا الحمد لله. لكن أنت تقول تريد أن تبرأ إلى الله من القول الفاسد، نعم. أما أن تقول أن من قاله نبرأ إلى الله من، يعني كفرناه. طيب يعني كفرته هاشم، أنا عندي رأي. طيب ما يريدون القائل، نقول وهذا القول كفر. لا أنا كفر ما أدخل فيها أبدا. طيب. لا أدخل في حكاية الكفر دي على الإطلاق. ولم نذكر قائلا. لا حكاية الكفر دي إلا عند خليها للشيخ عبد العزيز للشيخ أو خليها. أنا أقول يا دكتور أنا عندي رأي. أنا عندي رأي. من الآن طالما أن هذه يعني الحلقة أو هذا النقاش والحوار الهادئ، طالما أنه ينظر إليه الملايين، ولا شك أنه هناك علم بكثير من مراكز العلمية بهذا، نطلب، أنا أدعو الآن، نطلب فتوى من الحوزات ومن المجامع العلمية ومن الإفتاء في المملكة ومن الإفتاء في الأزهر، نطلب فتوى من جميعهم. طيب أنا ابنكم الصغير أدعوكم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينكم على إجابتي، أن تصدروا فتوى تحل هذا الإشكال. تذكرون قول أهل العلم لا قولنا نحن في هذه المسألة في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك أن المسلمين لا يهمهم كثيرا قول عثمان ولا قول عايض ولا قول حسين الأسدي ولا قول محمد الموسى ولا قول محمد الهاشمي، لا يهمهم قول أحد من هؤلاء، ولكن يهمهم قول العلماء. لذلك أطالب جميع العلماء الموجودين الذين يسمعون قولي أو يصلهم قولي، أطلب منهم أن يصدروا فتوى في هذه المسألة تحل جميع هذا الإشكال، لا فتوانا نحن. هذا ما عندي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم إلى هذا، ولعل الله أن ينفع بهذا عموم المسلمين. وتكفينا هذه الفتوى من الورقة التي يريدنا الدكتور محمد الهاشمي مشكورا مأجورا أن نوقع عليها، طالما أننا اختلفنا في صيغتها، وله الأجر من الله تبارك وتعالى، أسأل الله ذلك على حسن نيته وحسن مقصده وإرادته للخير، ولكن أراد ذلك وأراد الخير، وأردت عمرا وأراد الله خارجه. أنا أقدر كلمتك هذه، ولكن أرى مرة أخرى أحثك على تأمل الفكرة دي. ما قلته مفيد، ممكن الإخوان اللي يسمعوا المشايخ دي، وأرجو منك يا أخي المخرج أعطيني رقم الفاكس حتى لو جهات تسمعنا وتبعث لنا ردودها وفتواها أي وقت. هذا الرقم الفاكس 00442-88-38-2997، ولا الإيميل طبعا المستقلة atv@almustaqilla.com. كل اللي خطرتهم إن شاء الله يتكرم ويرد. نعم. أنا لكل اللي اقترح عليك تولخ أيضا أنه هذا إذا جانب ثاني نطلب فيه الفتوى، إذا جاء نوعدك ربما نعمل عليها جلسة أخرى. لا بس. لكن نحن نتفق الآن على جانب إدانة القول. لا أوقع حتى يضاف ما طلبته. عندك ذي شوية إحنا نقول لك هذا يصبح تعنف. لا هذا رأيي. أنت حر، أنت حر. دكتور عفوا. ليس كل من خالفك متعنف. لا أنت حر. أي نعم هذا رأيي. لا أنت حر في رأيك صحيح. لكن أنا قلت حتى نبين المسألة، يعني لو أنا أسأل الدكتور محمد ما حكم من طعن في أحد من الأئمة؟ الكلام يعني عدنا الكلام ثانية. عدناها ثانية. الدكتور محمد الموسوي قال الذي يطعن في الأئمة كافر. مشكلة المجال. طيب انت سألتني انه من اي نعم من طعن بعلي بن ابي طالب قلت كافر، ومن يطعن في القرآن ايضا كافر، يعني من يتعمد الطعن في القرآن ويهين القرآن عامدا هذا انسان كافر. اما هناك روايات عن كبار الصحابة في ان القرآن الكريم سورة الاحزاب كانت بقدر سورة البقرة، هل تكفره انت؟ موجودة في الصحاف الكتب الستة. لا بس فلان اقول لكم حاجة. اوكي انا اقول اتي. طيب. وقت أخر. الآن خلاص. يلا سيدي نأخذ الأصوات الآن على الملأ آخر مرة. نبدأ بالوثيقة كما هي الآن من دون تعديل. نعود نقرأها مرة أخيرة. نأخذ الموافق والمعارض وبها ننهي الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. لندن 1 جمادى الأولى 1425 هجرية. الموافق 19 يونيو حزيران 2004 ميلادية. إن المشاركين في البيان للمشاركين في برنامج الحوار الصريع على قناة المستقلة، إن المشاركين في الجولة المخصصة لعرض ومناقشة سيرة الإمام جعفر الصادق عليه السلام وتراثه في إطار برنامج الحوار الصريح على شاشة المستقلة في لندن، شوف لي الكاميرا اللي استلها الله عليك أخي العزيز بارك الله فيك، والذي بدأ يوم السبت 24 ربيع الثاني 1425 هجرية الموافق 12 يوليو 2004 ميلادية يونيو، واستمر بعد ذلك لعدة أيام في حلقات متصلة يعلنون أنهم اتفقوا على إصدار البيان المشترك الآتي باسمهم الأرضية اللي اتفقوا عليها. بعد استعراض الروايات المبثوثة ببعض المصادر والكتب الإسلامية القديمة والمعاصرة والتي تتضمن صراحة أو يفهم من ظاهرها القول بوجود نقص في القرآن الكريم أو زيادة فيه أو تحريف، اتفق المشاركون في البرنامج بعد حوار علمي صريح حول هذه الروايات، اتفقوا على أن كتاب الله المجموع بين دفتي المصحف الشريف المتداول بين المسلمين في هذا العصر والعصور السابقة هو كتاب الله المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تام كامل لا نقص فيه ولا زيادة ولا تحريف، وهو القرآن الكريم الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واتفق المشاركون على أن أي قول قديم أو معاصر يزعم النقص أو الزيادة أو التحريف في القرآن الكريم هو قول باطل مردود على أصحابه منكر من أكبر المنكرات لا يجوز لمسلم أن يروجه أو يدعو إليه، كما اتفقوا على أنهم يبرؤون إلى الله من كل قول يرى النقص في القرآن الكريم أو الزيادة فيه أو التحريف. وقد رغب المشاركون في برنامج الحوار الصريح في إثبات إجماعهم على سلامة كتاب الله من الزيادة والنقصان والتحريف من خلال هذا البيان، ودعوة المسلمين كافة عامتهم وعلمائهم سنتهم وشيعتهم في هذا العصر وفي كل عصر إلى الاعتصام بحبل الله والتمسك بكتاب الله ورد شبهة التحريف أو الزيادة أو النقصان عنه مهما كان مصدرها، كما اتفق المشاركون على توقيع هذا البيان في المقال المستقلة يوم كذا بالتاريخ كذا. والحمد لله رب العالمين. الأصوات نبدأ بالتليفونات. دكتور محمد النجيم يتوافق على توقيع هذا البيان أم لا؟ إذا كان خطوة أولى فوافق عليه، يعني كخطوة أولى في الإصلاح وفي البدء بمناقشة واستكمال الموضوع فأنا وافق عليك خطوة أولى. طيب شكرا جزيلا لك. شيخ علي الكراني توافق على البيان أم لا؟ بدي بين حيثيتين بسيطين. في طريقة له، خلي الشيخ عثمان بتحت توقيعه هو يكتب أنا أكفر من يقول بتحريف القرآن حتى لشبهة يكتب، لكن الشرط الأساسي هو قول الأخ عايض أنه ترتيب السور والآيات هذا يظهر لا قاري لا إتقان السيوطي ولا البرهان للزركشي، مسألة خلافية بين العلماء تكفرهم كلهم الترتيب السور والآيات في آخر. نعم أنا أوافق على هذا البيان بشرط أن يضاف إليه يعترفوا بالبسملة، وكل عمل عثمان الخميس يهرب من البسملة، كانوا في مكة في قريش يهربون من البسملة من النبي يقرأها فيهربون وظلت عقبة. طيب أوكي شكرا شكرا المهم أن خلاص لا خلي شكرا يا شيخ الكوراني. شكرا البسملة لأني ما أقدر أتكلم فيها الآن لأنها خارج ما لم تكن موضوعا في النقاش. شمولة فيما بين الدفتين. لا أنت الآن الشيخ الموسوي الآن أسألك أنت عن رأيك يعني في هذا البيان، ترى أنه يعبر على الأرضية التي وصلنا إليها في النقاش وتوافق على التوقيع عليه؟ نعم. عبارة ما بين الدفتين تعني أن البسملة مشمولة وهي أعظم آية في كتاب الله، قلنا ما بين الدفتين، ما بين دفتي المصحف، المصحف إذا المصحف فيه البسملة. طبعا أنا أوافق على هذا البيان. شيخ الموسى وافق. أخ عايز الدوسري ما رأيه؟ وافق على هذا البيان 100% وارى أنه خطوة طيبة، بس يزاد عليه قضية واحدة اللي هي نبرة إلى الله سبحانه وتعالى من القول ومن من يقول به. هذه ما اتفقنا، ما قدرنا نتفق عليها. نحن نجيب حاجة فيها إجماع. إذن حاولنا نفتش على النقاط كما قال الأخ النجيمي اللي فيها إجماع بين المشاركين، والأمور الثانية ممكن تأتي إذا كان ناقشناها في الجولات المقبلة في حكم من يقول بعد ما تبين الرأي الصحيح في الأمر في الرأي. يمكن إذا اتفقنا وقلنا في جدول الأعمال أن نخصص سهرات لمن يقول شو حكمه وفقت نستفيد من الفتاوى اللي طلبها الشيخ عثمان. إذن نقول نتفق على هذا القدر مع عندي زيادة اللي هي قضية يمكن اختلفوا فيه لقضية القائل به. أنا أبرأ إلى الله ممن يقول بتحريف القرآن. إذا كنت توافق على هذا كقضية مشتركة. زيادة قضية أبرأ إلى الله. زيادة لأنه يخص أنا مكتوب الذين كشفوين تقول المشاهدين أن كثير هذا كشفوين. لا تزاد عند اسمي أنني أبرأ إلى الله ممن يقول بتحريف القرآن. ما هذا زيادة على الشاشة أقولها، لكن نحن نحب حاجة مشتركة، نحن نحب الأرضية المشتركة بينكم، إنما الناس يشوفونكم أنا في التوقيع أقول أنا هذا البيان، هذا البيان ليس في شيء يعني أخالفه، أنا بالعكس أقول 100%، لكن أرى أنه يتزاد له عبارة زيدها شفويين وخليها. إحنا نأخذ، إحنا الآن نبحث عن المشترك بينكم. طيب نبحث على جمع كيف يقولك، كيف يقولك الأمريكان common ground، إحنا we are searching for the common ground، نبحث على الأرضية المشتركة ونوسعها إن شاء الله تدريجيا، لعل ربنا يسهل ونوسعها في الصحابة، نوسعها في تقدير الشيخ، ما تعرف على الظروف كيف، نوسعها في الأركان، نوسعها في كثير من الأمور. فنحن نبدأ من المشترك، وكل ما نلاقي أرضية مشتركة أكبر نوصل لها. الأخ الأسدي شو رأيك أنت؟ أنا ما عندي مانع إذا على هالبيان، مثل ما تفضل أول. طيب شكرا جزيلا لك شيخ عثمان. أنا أقول أولا بالنسبة للبسملة قد جاءت النصوص، قال الحلي روى أصحابنا أن الضحى ألم نشرح وسورة سورة واحدة وكذا الفيل والإلاف، لا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر. فقضية البسملة هل هي آية من القرآن أو ليست آية، هذه باختلاف القراءات في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا شيء قد لا يعني يعرفه الكوراني. لكن على كل حال أنا أقول بما قلت الآن رأيي كما قلته، وأنا أستغرب حقيقة يعني لماذا يعني أنا أوجه هذه الكلمة، لماذا يكفر من يطعن في الثقل الأصغر، لماذا يكفر يزيد الذي يطعن في الثقل الأصغر، لماذا يكفر من يطعن في الثقل الأصغر، ونرى الإحجام كبيرا عن تكفير من يطعن في الثقل الأكبر. ليس اسألوا علماءكم. ليس هناك إحجام. قلت رأيي. أصلاً. قلت رأيي. لا ليس هناك إحجام. رأيي. اتهام. اتهام. رأيي. قلت رأيي. خلاص افتراء. سمعوا قولك. أقول. سمعوا قولك. سمعوا قولك. من يطعن في القرآن. سمعوا قولك. لو بآية واحدة هو كافر كافر كافر. اللي يطعن في القرآن عامداً. أما الروايات المروية عن كبار الصحابة أن القرآن كان في أحزاب قزل البقرة. دكتور موسوي لا يفرق بين القراءات. شبهات. هناك روايات. لا نكفر إلا من يتعمد الطعن في كتاب الله. خلص. أما البسملة فقد قال فيها الصادق عليه السلام اللي باسم الندوة هذه قال ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أين السند؟ أين السند؟ أين السند؟ أين السند يا الصادق؟ أيها السادة المشاهدون، الآن يتبين لنا الآتي. الخلاصة يوجد الآن اثنان من الإخوان ممتنعان عن التصويت، هما الشيخ علي الكوراني والشيخ عثمان الخميس. الشيخ الكوراني أصر على موضوع البسملة، فاجأنا به اليوم لم نناقشه مطلقا بشهادة المشاهدين والأخوين. لحظة كمل شيخ الكوراني. والشيخ عثمان الخميس لحظة بس نسمح لي. والشيخ عثمان الخميس أيضا أصر إلا أن يضيف حاجة أخرى إحنا ما اتفقنا عليها، لكن هذا اللي اتفقنا عليه. بينما أعرب الدكتور محمد بن يحيى النجيمي والأستاذ عايد الدوسري والدكتور محمد الموسوي والشيخ حسين الأسدي عن وافقتهم على التوقيع على البيان بصيغته الحالية. أنا أرى زيادة قضية البراءة من يقول بتحريف القرآن. هذيك أقولها في التلفزيون الآن إذا كان مخالف. نخشى أن يأتي نعمة الله الجزائري ويقول إنما نقول بهذا الشيء لأجل التقية. هذا في المجلد الثاني. يأتي هؤلاء أيضا يقولون بتحريف القرآن. هذا كمان إنما قلنا لأجل التقية. لا مهم. دكتور محمد. نعم يا أخوي. دكتور محمد عندي كلمة. نعم. عندي كلمة. أولاً البسملة 113 بسملة. أنا لن أسمح بكلمة إضافية في البسملة نهائية. شيخ الكوراني اسمح لي أرجوك. هذا الموضوع يحتاج أن نجعله سهرة لوحده. بحثاً. وبحث علمي. إحنا الآن ما ناقشنا البارح. حاولنا نجمع شيء اتفقنا عليه أمس. أرجوكم ما تدخلوا. لحظة. إحنا قلنا العبارة كتاب الله المجموع بين دفتي المصحف الشريف. كله. في إحنا الآن لو دخلنا الخميس حيرد والآخر حيرد ومش هنطلع. هذا موضوع علمي تاني. نحن حاولنا نجمع ما ناقشناه أمس بين بعضنا حول هل القرآن الكريم محرف أو زايد أو ناقص. هو قرأ للعلامة الحلي زي ما أنت مديت بالموضوع وطرحته ولحيته. هو الذي بدأ إذا يقرأ أقرأ أنت الآن يا شيخ الكوراني يدافع عن يزيد ويدافع عن هشام اللي ضرب القرآن. يا شيخ الكوراني أنت اللي بديت بالموضوع وحتفرضوا علينا فرضا. يا شيخ الكوراني يرونها جزء من القرآن ليش ما يعترف فيها؟ يا شيخ الكوراني لن حتفرض علينا موضوع فرضا الله يرضى عليك. أنا لا أوافق. خلاص لا أرى أن يوقع إخواني أبدا إذا أنكروا أعظم آية الإمام الصادق اللي ما ننكرها ما ننكرها كلمت لا ننكرها أرجوك شيخ القراني لا ننكرها شيخ القراني أرجوك أرجوك الآن موضوع البسملة لا نستطيع التوسع فيه إذا أتيحت فرصة قد يناقش في هذا في برنامج وإن كنت أستبعد أن نجعلها موضوع للنقاش في المستقلة لأنه هذه مسألة أرجو أن تناقش في مكان آخر لتصليفي أو إذا تتبناها قناة أخرى من القنوات هم أحرار أنا الآن يهمني الموضوع إذن الشيخ القراني لا يوافق والأخ الشيخ عثمان الخميس لا يوافق ومرة أخرى أقول للإخوان ما في حد ملزمكم إحنا أنا أريد أن أعرف أين تقفون حتى أشوف إذا في أرضية مشتركة تسمح باستكمال النقاش بينكم نستكمل وإذا شعرت أنه ما في أرضية مشتركة لاستكمال النقاش بينكم يصبح من المنطقي أن نوقف النقاش لحد هنا نوقف لأن نصبح عملية مسألة منطقية لأن نشوف إن شاء الله أجواء أخرى أكثر مناسبة أو شخصيات أخرى عندها استعداد للتفاهم أفضل من الوضع الراهن فالآن أنا الأخوة الأربعة الباقيين اللي هما الأخ الشيخ حسين الأسدي الأخ السيد محمد الموسوي الشيخ عايض الدوسري والدكتور محمد النجيمي نسمع منهم مرة أخرى بحرية كاملة بعد فاصل قصير مشاهدي الكرام فنعود إليكم بعد الفاصل اللي آمل أنه جاهز حسب ما قال لي الأخ الكريم وإن شاء الله بعد ما تتابعوه مشاهدي الكرام نعود إليكم كلنا سهرانين في هذه السهرة الطويلة لكن إن شاء الله المفيدة الصحة مع الحليب الوطني الهنا الشاي يا مولاي ما هذا أخرجوها مولاي هذا شاي بمذاق ممتاز أضيف حليب الممتاز إلى موائدكم مركز أكثر لمذاق متميز إنه حقا ممتاز شهرزاد كيف وصلت إلى قلب شهريار؟ إنه حليب الممتاز حليب الممتاز سر المذاق المتميز عم تصدق من الهالية مية مية وبالطريقة الإيطالية مك مك مكارونا طعم وجودة مضمونة والشكل ده غالينا مكارونا إيه إيه إيه أصل المكارونة مكارونة المائدة مع فجر يوم جديد المذاق المثالي للحلاوة تركيبة سرية مميزة لطحينية الفنار بداية من حبوب السمسم الغنية التي تخلط مع تركيبة الفنار السرية لنقدم لك الطعم المثالي للطحينية طحينية الفنار الناعمة الفاخرة خبة عمر طويلة الفنار حلاوة طحينية من السمسم الخالص طحينية الفنار سر الصنعة يا وعدي طير يا حصان طير طهرت العزوم فكرت في شوكولاتة روكسي الكبيرة اللذيذة الغنية بالكراميل والمقرمشات مع روكسي غير جوعك وحنجيبك يعني حنجيبك ألذ وقت هو اللي يبقى معاه واحدة أوسكار بالشوكولاتة والكراميل والنوجم أوسكار طعمها فعلا خطير وفي أي وقت لها تأثير. أوسكار الوقت لذيذ. بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. يا أمة الهادي به أنجيكم فالقدر عالي فالقدر عالي والمقام جليل. نزل الكتاب مصرحا نزل الكتاب مصرحا بثنائه وكذلك التوراة والإنجيل. اللهم صل وسلم الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم من جديد ورحب بكم إلى الحوار الصريح في السهرة. معنا الأخ الأستاذ عايد الدوسري والشيخ عثمان الخميس والشيخ حسين الأسدي والشيخ الدكتور سيد محمد الموسوي، وعلى الهاتف شاركوا معنا في هذه المناقشات الشيخ علي الكوراني من قم والدكتور محمد النجيمي من الرياض. الآن وصلنا إلى هذه البحث على الأرضية المشتركة في أمر سلامة كتاب الله من النقص أو الزيادة أو التحريف. اتفق المشاركون في بيان تحفظ عليه الشيخ عثمان الخميس وأيضا الشيخ علي الكوراني، اتفقوا على أن أي قول قديم أو معاصر يزعم النقص أو الزيادة أو التحريف في القرآن الكريم هو قول باطل مردود على أصحابه، منكر من أكبر المنكرات، لا يجوز لمسلم أن يروجه أو يدعو إليه. كما اتفقوا على أنهم يبرؤون إلى الله من كل قول يرى النقص في القرآن الكريم أو الزيادة فيها والتحريف. وقد رغب المشاركون في برنامج الحوار الصريح في إثبات إجماعهم على سلامة كتاب الله من الزيادة والنقصان والتحريف من خلال هذا البيان، ودعوة المسلمين كافة عامتهم وعلمائهم سنتهم وشيعتهم في هذا العصر وفي كل عصر إلى الاعتصام بحبل الله والتمسك بكتاب الله ورد شبهة التحريف أو الزيادة أو النقصان عنه مهما كان مصدرها. تعال يا أخي السيد الله عليك تعالى الله يكرمك. الآن مرة أخيرة بالنسبة للإخوان اللي لسه ما مراجعة أخيرة حتى لا يقال فيه إشكال أو شيء، الأخ الأسد يتفضل. تعال السيد أنا عايز أتكلم معك لو سمحت. لا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستغرب حقيقة من الشيخ عثمان كيف يتمسك بهذه القضية، قضية تكفير من يقول بتحريف القرآن بإطلاقه من دون أن يقيد لشبهة أو تأويل أو ما شابه. وأنا أشد على يد الأستاذ الهاشمي لأنه الشيخ ابن تيمية يؤيده في هذه القضية، لأنه لا يقول بتكفير من يقول بتحريف القرآن لشبهة أو تأويل أو ما شابه من ذلك، وهذه نص فتوى. وثم قضية ثانية هناك، هل نقول بكفر من يصحح حديث الغرانيق؟ الآن لو التزمنا بتكفير من يقول بتحريف القرآن لشبهة، فهل يلتزم الشيخ عثمان أو من يؤيد رأيه يلتزمون بأنه من يقول بحديث الغرانيق وصحته يلتزمون بتكفيره أيضا؟ أنا أقول هناك قضية أساسية في قضية التكفير بالذات، قضية التكفير قضية أساسية وخطيرة جدا، ولا بد من معرفة ضوابطها. من أهم ضوابطها أنه لا بد أن لا يكفر المسلم بعد أن يشهد شهادتين إلا بدليل صريح واضح من دون شبهة ولا تأويل ولا خطأ. وإحنا بصراحة لا ندخل فيها أبدا. نحن اللي أنتم قلتوه بيان الحق، بيان الحاجة اللي أنتم متفقين فيها. بعد كده اللي خالف عنها وفي أمور أخرى، أنت ممكن تقول الصلاة عمود من مكان عمود الدين ويجي واحد يخالف، هل نحن مهمتنا نجي نقول في حكم اللي خالف هذا الشيء؟ نحن هنا الآن على الأرضية المشتركة اللي بينكم، اللي هو رفض القول بتحريف كتاب الله أو الزيادة والنقصان فيه. الأمر الثاني نخليه للعلماء اللي خاطبهم الشيخ عثمان الخميس، ما يحتاج مرجع آية الله السيستاني ولا الشيخ الأزهر ولا مفتي الديار السعودية ولا مفتي الديار الجزائرية، هم في الأمور الثانية إذا جاءهم أشخاص أعيان يشوفوا أمورهم مصيرهم هم ذاتهم نصحهم يخلوا الأمر لله طالما يبينوا الحق والباقي إلى الله عز وجل. لكن طبعا أنا ما عاوز أتألى أيضا على العلماء كلهم كل احترام. فالآن أنت موافق الشيخ عايض الدوسري مرة أخرى تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. كما قلت سابقا يعني هذا البيان يعني يوافق عليه مع زيادة البراءة ممن يطعن في القرآن، وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى الإيمان به، يعني كيف نؤمن ببعض الكتاب ونترك بعض الكتاب. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كنا نؤمن بهذه يعني الآية، فنحن كيف نقول طيب لو قال قائل إن القرآن ليس بمحفوظ، هذا مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. أرجو أن نكون صارمين مع من يريد العبث بكتاب الله سبحانه وتعالى، لم نطلب شيئا مستحيلا. أنا قلت البيان هذا مبارك، وخطوتك يا دكتور محمد تشكر عليها وبارك الله فيك، وهذا دلالة إن شاء الله على أنك فعلا صادق تبحث عن وحدة الأمة الإسلامية. ونقول إذا لم نتحد على كتاب الله نتحد على ماذا؟ يعني أقدس شيء عندنا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، إن لم نتحد على كتاب الله شو نتحد عليه؟ نتحد على أمور فرعية. هم الآن موافقين قالوا لا نريد مجاملة بعضنا. أنا أقول هذا الخطاب رائع وممتاز، لكنه إيش وجه واحد، نكمل وجه الآخر ونقول ومن خالف هذا الكلام أي طعن في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنا ما قلت لك كفره أو كذا، قلت لك نبرأ إلى الله من القول بالتحريف ومن قائله. وأنا أقول كل من يقول به كائنا من كان، لو أنه يعني أقرب الناس إلي أنا أبرأ إلى الله من هذا الشخص، حتى لو كان من كبار الصحابة، لو كائنا من كان، كائنا من كان، إذا كان عبد الله بن مسعود. طيب كائنا من كان يا أخوانا أنت ما تسعك هذه الرأي، هذا غير صحيح، هذه قراءات قراءات، يعني الإخوان الإخوان يخلطون بين الحروف السبعة وبين القراءات وبين النسخ والمنسوخ وبين وبين وبين يعني شيخ الشيخ عايد. نحن الآن هما في وجهين، في وجه تأكيد بيان رفض التحريف والزيادة والنقصان وإدانته وقال أنه منكر وباطل ولا يجوز ترويجه والبراءة منه، وفيه وجه ثاني هو إيش الحكم اللي يقول به وبراءة منه. نحن اتفقنا على هذا. طيب يا وبعضهم القتل والإرهاب يا شيخ معلش يقول وبعضهم كان اسمعني هاي الكلمة بس انه تأيد الموقف ممكن اكمل تكلم في دورك يا انا اقول لو اننا قلنا مثلا ان الإرهاب جريمة وانا ننكره طيب اللي يفعله وش نسوي له نقول له نتحاور معك ولا نقول لك هذا لا لابد ان نكون صارمين مع هؤلاء الناس صح ولا لا يا اخوان ارهاب جريمة ممكن تحاور مع صاحبه لا لا اذا كان يستخدم العنف بالنسبه الى فتوى ابن تيميه اسمعها جيدا وبعضهم كان حذف المعوذتين واخر يكتب سوره القنوت اسمع هذه تكمل اللي انت قلت انها قراءات ايش قراءات هذه عبد الله بن مسعود كان ينكر أثبت, اثبت القران متواترا ومن ضمنه المعوذتين وهذا من روايه عبد الله بن مسعود ليس من روايه عبد الله بن مسعود سوره الحمد اللي ينفيها عبد الله بن مسعود يا اخوان انت ينفيها شادي الكلام شادي المعوذتين المعوذتين عزيزي انا اجد الفخر الرازي ينقل عن الفخر الرازي ينقل انا اجد يعني ابن مسعود كان ينكر كون فاتح من القران طيب تفضل بلغني مكتوب اذا تحب اذا عندك شيء هاشمي. بلغني ما في اي حاجه تفضل اكتب ورقه لو سمحت دكتور محمد في اي حاجه قول لي عبدك دكتور محمد نعم. سالت الاستاذ حسين الاسدي تكلم ما قاطعناه انا لما تكلم الشيخ عايط لك قاطع لا لا لا لماذا يقاطع لا لا صدقني كل واحد يقول كلمه لا لا صدقني لا هو كان في حوار ثاني لا يقاطع احنا في النقاش الاصلي اللي هو على التصويت خلاص الحين نصوت الان خلاص ما خلاص الان عرفنا الان عرفنا انه القول بالاخ عايض يريد التوقيع باضافه نعم واحنا هذه ما اتفقنا احنا على شيء متفق عليه نعم شيء متفق عليه هو البراءه من القول بالزياده والنقص والتعديل هذا متفق عليه هذا اذا انت ترى انه هذا امر اتفقنا عليه كخطوه وتحب تناقش بعدين حكم من يقول خلينا نمشي في راي الشيخ عثمان الخميس ويبعث فيها كبار العلماء ممكن يقولوا فيه لكن هذه خطوه ايجابيه وطيبه اذا انت ما ترى هذا وهو ايضا حقك كامل فانا ما اريد ان اثقل لا ما اضغط عليك ولا اي شيء بس نحب يعني ننتهي الان من السهره ونكمل الان وايضا اذا ما فيش من الاخوان جانب يوقع من هنا ما نقدر ايضا ما في ضروره لتوقيع الخطاب اصلا لانه احنا قاعدين ارضيه مشتركه بين طرفين وانكم فقط تتوقعوا مع الدكتور النجيمي اللي هو بارك الله فيه ولكن بالهاتف انا ارى يا دكتور انا ارى دكتور اننا يعني وصلنا الى نتيجه طيبه لا يلزم التوقيع على شيء الا من تكون الامور واضحه جدا يعني نؤمن بوجه ونترك وجه الاخوان اتفقوا على قضيه ان تحريف القول بتحريف القرآن قول باطل ومنكر صح ولا لا طبعاً. لكنهم توقفوا في قضية البراءة من قائل هذا التكفير البراءة من قائل البراءة من يقول أنا ما كنت أعلم أنه هذا حتى موضوع في الخلاف الفرق نفسها ما كنت أعرف أنه هذا موضوع رئيسي حتى في الخلاف كنت أشوفه أمور ثانية ليس من شأننا تعرف لماذا نقول هذا القول تعرف لماذا نقول البراءة لأن مثلا أمس أحضرت كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسي يقول بصراحة وبكلام يعني ذكرنا لكم عن آيات القرآن ومع ذلك العالم الزاهد الإمام إمام الأئمة ويقبر في أقدس الأماكن وأنت الآن كذلك أمامي هذا المستدرك للحاكم السابوري يقول أن عمر بن الخطاب صحيحة. يقول اسمح أكمل أنا أذكرك من كتاب يكفي لأن تشكيك المسلمين تعدون الأحزاب يقول أنها كانت تقارب سورة البقرة وهذا في المستدرك في الجزء الثاني 415 يقول القول باطل القول القراءات البقرة أنا أسمع كلام الشيخ عثمان الخميس فضل الشيخ عثمان طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أما بعد معاشر المسلمين رأيتم ما دار من حوار وكل أبدى رأيه وأنتم الحمد لله عقلاء ومثقفون ويستطيع كل واحد منكم بعد ذلك أن يقيم ما سمع وما رأى قصة الغرانيق التي ذكرها أنا لا أستطيع أن أتوسع في هذا الأمر ولكن من أراد أن يتوسع ففي كتاب نصب المجانيق على قصة الغرانيق وهي قصة باطلة الذي أريد أن أقول لماذا نتشدد لماذا نحن الآن نتشدد قد يرى البعض ذلك أننا نتشدد في هذا القول ولا بد أن يكون كافرا أنا أرى أولا أن هذا إجماع علماء أهل السنة أنا لا آتي بقول من عندي إجماع علماء أهل السنة أن من قال إن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف أن ما بين الدفتين فيه زيادة أو نقص إنه كافر هذا إجماع أنا لا أملك أن أخالف هذا الإجماع أنا مجرد ناقل لماذا نحن نعظم كتاب الله تبارك وتعالى لأننا ننقله بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أملك إسنادا إلى النبي، أفتخر بذلك لي إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله جل وعلا، بينما جل الشيعة لا يملكون إسنادا لآل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا سبب ضحكنا البارحة لما ذكر الشيخ حسين الأسدي أن حمران بن أعين أن حمران بن أعين ذكر أن جعفر الصادق رضي الله عنه أن جعفر الصادق رضي الله عنه يروي هذا القرآن عن عاصم بن أبي النجود عن حفص عن عاصم بن أبي النجود. قلنا له ضحكنا كيف يقبل أعظم شيء أن يرويه جعفر عن غير آل بيته أو غير آبائه؟ هذا الذي أضحكنا بالأمس. فنحن نعظم هذا الأمر لأننا نسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما حمران بن أعين الذي ينقلون عنه أنه روى هذا القرآن أولا لا يرويه عن جعفر، لا يرويه عن جعفر، وليس إسناده إلى جعفر بن محمد، وجعفر رضي الله عنه بريء من أمثال هؤلاء. هذه قضية هو قضية مهمة. إخوان الكرام، بالنسبة فيما يتعلق بأنه قال لا يوجد إسناد للشيعة عند علماء الشيعة، فليرجع من شاء. البارحة ما للتشويش ما قرأت الكلام، لكن فليرجع من شاء إلى كتاب النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد المعروف بابن الجزري، قال في كتابه في الجزء الأول صفحة 133 في ترجمة أحد القراء السبعة وهو حمزة الزيات الكوفي، يقول وقرأ حمزة على أبي، طبعا على فلان وفلان وفلان، وعلى أبي حمزة حمران بن أعين اللي هو أخو زرارة بن أعين الذي قال عنه أنه أبوه نصراني، هذا أحد القراء السبعة. السبعة نعم. وعلى أبي حد قراء السبعة، وعلى أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، وقرأ حمران، طبعا يقول وقرأ على فلان وفلان لكن من نذكرهم الآن، وقرأ حمران أيضا على الباقر، وقرأ جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر، وقرأ الباقر على زين العابدين، وقرأ زين العابدين على أبيه سيد شباب أهل الجنة، وقرأ الحسين على أبيه علي بن أبي طالب، وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وآله عندك وسلم. عندك إسناد بهذا؟ هذا ما هذا إسناد. لا لا هذا إسناد منقطع، هذا إسناد منقطع من حمران. إسناد منقطع من حمران، ليس حمران. أنا عن علماء ولدي إسناد، إذا تحب أتيك بإسناد من لا من عصرنا إلى عصر رسول الله، عصرنا إلى عصر مشاهدينا الكرام، مشاهدينا إلى عصر رسول الله. الآن الآن الآن النتيجة، النتيجة نهائية. مشاهدي الكرام، سمع الناس من الأخ حسين الأسدي، وسمع الناس من الأخ عثمان الخميس، والمؤكد حسب معلوماتي أن النتيجة النهائية لهذه الروايات هو وجود هذا القرآن الكريم المتفق عليه بين الطرفين، موجود هنا وهناك. لكن النقاش عندي هنا وصل إلى مرحلة تفرض علينا أن نعلن نهاية هذه الجولة من جولات الحوار الصريح، لأنه إذا لم نستطع إيجاد أرضيات مشتركة أساسية يتقدم منها الحوار، فليس غرض هذه الجولة هو الجدال لحد ذاته، ولكن هو أصله حوار يقضي إلى محطات أو إلى تقريب الشقة كما طلب أكثر المشاهدين بحساسية الأمر. فإذا وجد أن الحوار لا يقرب أو مشكلة عويصة فيه، فإذا يجب أن يرد ربما إلى أطر أخرى للحوار أو هيئات أخرى تعمل به. أما نحن فنشكركم على متابعة سهرة الليلة، على متابعة السهرات الماضية، ونشكر الشيخ عثمان الخميس والأخ عايض الدوسري والسيد محمد الموسوي والشيخ حسين الأسدي والشيخ علي الكوراني والدكتور محمد بن يحيى النجيمي وكل من شارك في البرنامج من إخوان آخرين، أخ بندر الشويقي أمس شارك معنا، وإن شاء الله تستمر حوارات المستقلة إذن في بقية الأمور، في قضايا حوار الأديان وحقوق الإنسان والقضايا الفكرية والثقافية العامة التي تشغل بال مشاهدينا في كل مكان. قريبا إن شاء الله نعلن عن موضوع جديد في جولة أخرى من جولات الحوار الصريح عندما نعد لها الإعداد الجيد. في نهاية هذه الجولة، هذا محمد الهاشمي يشكركم ويحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا يا حبيبي. السلام. شكرا.